بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 27 والأخير إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي لمختصره فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الزيد وفقه الله. ونحن في يوم السبت 27 من شهر رمضان عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على سورة التحريم، فنبدأ بها إن شاء الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم في مثل هذا اليوم ختما للتفسير. هذه والله منقبة عظيمة، أنه في يوم 27 نختم تفسيرا من تفاسير كتاب الله تبارك وتعالى، ونجد ذلك في موازين حسناتنا إن شاء الله. قراءة مع الشيخ غلام الطاهري، فليتفضل. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. سورة التحريم مدنية. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يعني العسل والمارية، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، وأمر أن يكفر عن يميني ويراجع أماتا. فقال: قد فرض الله لكم أتحلة أيمانكم، أي بين وجبا أن تكفروا إذا حنثتم، وهي ما ذكر في سورة المائدة: والله مولاكم وليكم وناصركم هو العليم الحكيم. اختلف أهل العلم في لفظ التحريم، فقال قوم: ليس هو بيمين، فإن قال لزوجتي أنت علي حرام أو حرمتك فإن نوى به طلاقا فهو طلاق، إن نوى به ظهارا فهو ظهار، وإنما تحريم ذاتي أو أطلق فعليه كفارة يمين بنفس اللفظ، وإن قال ذلك لجاريته فإنه عتقا عتقت، وإنه تحريم ذاتي أو أطلق فعليه كفارة يمين، فإن قال لطعام حرمته على نفسي فلا شيء عليه، وهذا قول ابن مسعود، ذهب الشافعي وذهب جماعة إلى أنه يمين، فإن قال لزوجته وجاريته فلا تجب عليه كفارة ما لم يقربها، كما لو حلف أن لا يطهى، وإن حرم طعاما فهو كما لو حلف أن لا يأكل فلا كفارة عليه ما لم يأكل. يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وتحريم فتأتي على نفسه، وقوله لحفصة: لا تخبري بذلك أحدا. وقال سعيد بن جبير بن عباس: أسر أمر الخلافة بعده فحدثت به حفصة. قال الكلبي: أسر إلي أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعد. وقال ميمون بن مهران: أسر إلي أن أبا بكر خليفة من بعد، فلما نبأت به أخبرت به حفصة عائشة، وأظهره الله عليه أطلع الله تعالى نبيه على أنها أنبأت فيها. عرف بعضهم قرأ عبد الرحمن السلمي، قال قرأ عبد الرحمن السلمي والكسائي، عرف بتخفيف رأي، أي عرف بعض الفعل الذي فعلته من إفشاء سري، أي غضب من ذلك عليها وجازاها به، من قول قائل: من أساء إليه لا أعرف أن لك ما فعلت، لا أعرف أن لك ما فعلت، أي لا أجازي أنك عليه، وجازاها به علي بأن طلقها. فلما بلغ ذلك عمر قال: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل وأمر بمراجعتها، فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا وقعد في مشربة أم إبراهيم ماريا، حتى نزلت آية التخير، وقال مقاتل بن الحيان: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، إنما هم بطلاقها. فأتاه جبريل عليه السلام وقال: لا تطلقها فإنها صوامة قوامة، وإنها من جملة نسائك في الجنة. فلم يطلقها. وقرأ الآخر: عرف بالتشديد، أي عرف حفصة بعد ذلك الحديث، يخبرها ببعض القول الذي كان منها وأعرض عن بعض، يعني لم يعرفها إياه ولم يخبرها به. وقال الحسن: ما استقصى كريم قط. قال الله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكراهية في وجه حفصة أراد أن يترضاها، فأسر إليها شيئين: تحريم الأمة على نفسه، وتبشيرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأخبرت به حفصة عائشة، وأطلع الله تعالى النبي وعلي، وعرف بعضه حفصة، وأخبرها ببعض ما أخبرت به عائشة، وهو تحريم الأمة، وأعرض عن بعض، يعني ذكر الخلافة، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشر ذلك في الناس. فلما نبأها به أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بما أظهره الله عليه، قالت حفصة: من أنباك هذا؟ أي من أخبرك بأني أفشيت السر؟ قال: نباني العليم الخبير. الخبير. إن تتوبا إلى الله، أي من التعاون على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يخاطب عائشة وحسن فقد صغت قلوبكما، أي زاغت ومالت عن الحق واستوجبتما التوبة. قال ابن زيد: مالت قلوبهما بأن سرهما ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته. قوله: وإن تظاهر عليه، أي تتظاهر وتتعاون على أذى النبي صلى الله عليه وسلم، قرأه الكفر تخفيف الضاء والآخرون تشديدها، فإن الله مولاه، أي وليه ناصر وجبريل وصالح المؤمنين، وروي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وصالح المؤمنين وأبو بكر وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال: الكلبي هم المخلصون الذين ليسوا بمنافقين. قولوا: والملائكة بعد ذلك ضعيف، أي أعوان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الواحد الذي يودي عن الجمع كقولي: وحسن أولئك رفيقا. عسى ربه إن طلقكن، أي واجب من الله إن طلقكن رسوله، أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات خاضعات لله تعالى بالطاعة، مؤمنات مصدقات بتوحيد الله، قانتات طائعات وقيل داعيات وقيل مصليات، تائبات عابدات سائحات صائمات. وقال زيد بن أسلم: مهاجرة قيل يسحن معه حيث ساح ثيبات وأبكارا. وهذا في الإخبار يعني قدرة الله عن الكون، لأنه قال: إن طلقكن، وقد علم أنه لا يطلقهن، وهذا كقوله: إن تتولوا يسب القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وهذا إخبار عن قدرة أنه ليس في الوجود أمة هم خير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إن طلقكن، مثل إن كان للرحمن ولد، هو ما حصل، فما دام ما حصل الطلاق، إيش الفائدة الآن استفدناها؟ لأنه إن طلقكن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات، ثمانية صفات، وثمان صفات ليش؟ لأن في وقت نزول الآية كان تحت ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان نسوة، فجاب ثمانية صفات، وأبكارا الواو واو ثمانية وهي عائشة. إذن معناها أنك لماذا لم يطلقكن؟ لأن كن قانتات مؤمنات تائبات عابدات سائحات، فما في داعي للطلاق. نعم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. قال عطاء بن عباس: أي بالانتهاء ما نهاكم الله تعالى عنه والأمر بطاعته، وأهليكم نارا، يعني مرهم بالخير وانهوا عن الشر، وعلموهم أدبهم، تقوهم بذلك نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، يعني خزنة النار، غلاظ فضاض على أهل النار، شداد أقوياء، يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة 70,000 في النار، وهم الزبالة، لم يخلق الله فيهم الرحمة، لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة ذا نصح تنصح صاحبها بترك العودة إلى ما تاب منه واختلفوا في معناها. قال عمر وأبي ومعاذ: توبة نصوحا، أن يتوب ثم لا يعود لذنب كما لا يعود لمن للضرع. قال الحسن: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على أن لا يعود فيه. قال الكلبي: أن يستغفر باللسان ويندب من القلب ويمسك بالبدن. قال سيد بن مسيب: توبة نصوحا، توبة تنصحون بها أنفسكم. قال القرظي: يجمع أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي لا يعذبهم الله بدخول النار، النور يسعى بين أيديهم وبإيمانهم على الصراط، يقولون إذا طفئ نور المنافقين: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم ضرب الله مثلا للصالحين والصالحات فقال جل ذكره، ثم ضرب الله مثلا للصالحين والصالحات من النساء فقال جل ذكره: ضرب الله مثلا للذين آمنوا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح واسمها واعلة، وامرأة لوط واسمها واهلة. قال مقاتل: والوالعة ووالها كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وما نوح ولوط عليهما السلام فخانتاهما. قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خانتهما أنهما كانتا على غير دينهما. فكانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون، إذا أمن به أحد أخبرت به الجبابرة. وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل قومه على ضيافه، إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النار، وإذا نزل بالنار دخلت ليعلم قومه أنه نزل به ضيف. قال الكلبي: أسرت النفاق وظهرت الإيمان، فلم يغني عنهما من الله شيئا، لم يدفع عنهما من اتباع نبوتهما عذاب الله، وقيل ادخل النار مدخل النار مع الداخلين. قطع الله بهذه الآية طمع كل من يرتكب المعصية، ينفع صلاح غيره. ثم أخبر أن معصية غيره لا تضر إذا كان مطيعا. وضرب الله فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم. قال فسلم: لما غلب موسى السحرة آمنت امرأة فرعون، لما تبين فرعون إسلامها وابتدى يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس. قال سلمان: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس، إذا انصرفوا عنها أضلتها الملائكة، إذ قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى أراته ونجني من فرعون وعملي. قال مقاتل: وعملي عن الشرك. وقال أبو صالح عن ابن عباس: وعملي. قال جماعي يعني اجعله لا يقربني. نعم. لأني مسلمة وهو كافر. نعم. ونجني من القوم الظالمين كالكافر ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه أي في جيب درعها، ولذلك ذكر الكناية من روحنا. وصدقت بكلمات ربها يعني الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته المنزلة وكتبه، أراد الكتب التي أنزلت على إبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم السلام، وكانت من القانتين من القوم القانتين المطيعين لربه، ولذلك لم يقل من القانتين، وقال عطاء من القانتين من المصلين. ويجوز أن يريد من القانتين عطاء وعشرتها، فإنه كانوا أهل صلاح مطيعين لله. سورة الملك مكية. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. قال عطاء عن ابن عباس: يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. وقال قد أراد موت الإنسان وحياته في الدنيا، وجعل الله الدنيا دار حياة وفناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. قيل إنما قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب، وقيل أن قدموا لأنه أقدم، لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالنطفة في والتراب ونحوها، ثم طرت عليها الحياة ليبلوكم فيما بين الحياة والموت أيكم إلى الموت أيكم أحسن عملا. روى عن ابن عمر: وفوا أحسن عملا، أحسن عقلا، وأروع من المحارم الله، وأسرعوا في طاعة الله. وقال الفضل بن عياض: أحسن عملا أخلص وصب. وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص إذا كان عنده صواب إذا كان على السنة. وقال الحسن: أيكم أزل في الدنيا وترك لها. وقال الفرى: لم تقع البلوى على أي إلا وبينهما إضمار، كما تقول: بلوتكم لينظر أيكم أطوع مثله، سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سلهم منظر إليهم وانظر إليهم، وهو العزيز في انتقام ممن عصى، الغفور لمن تاب إليه. الذي خلق سبع سماوات طباقا، طبقا بعد طبق، فوق بعد طبقا على طبق، بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق السماء في خلق الرحمن من تفاوت، ما أنا وما ترى ابن آدم في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف وتناقض، بل هي مستقيمة مستوية. وأصله من الفوت هو أن يفوت بعضها بعضا لقلة سواء استوائها، فارجع البصر كرير النظر، معناه انظر ثم ارجع هل ترى من فطور شقوق وصدوع، ثم ارجع البصر كرتين. قال ابن عباس: مرة بعد مرة ينقلب ينصرف ويرجع إليك البصر خاسئا صاغنا ذليلا مبعدا لم ير ما يهوى، وهو حسين كرير منقطع لم يدرك ما طلب. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أراد الأدم من الأرض، وهي التي يراها الناس قولوا بمصابيح الكواكب واحد ومصباح، وهو السراج، سمي الكوكب مصباحا لإضاءته، وجعلنا رجوما مرامي للشياطين إذا استرقوا السماء، واعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير النار الموقدة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، وهو أول نهيق الحمار، وذلك أقبح الأصوات هي التفور، تغلي بهم كغلي المرجان. وقال مجاهد: تفور بهم كما يفور الماء كثير بالحب القليل، تكاد تميز تتقطع من الغيظ من تغيظها عليهم. قال ابن قتيبة: تكاد تنشق غيظا على الكفار، كلما ألقي فيها فوج جماعة منهم سألهم خزنتها سؤال توبيخ: ألم يأتكم نذير رسول ينذركم؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا للرسل وكذبنا وقلنا للرسل ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع من الرسل ما جاءونا بها أو نعقل منهم. قال ابن عباس: لو كنا نسمع الهدى أو ناقله فنعمل به وما كنا في أصحاب السعير. قال الزجل: لو كنا نسمع سمع من يعي ويتفكر أو نعقل عقل من يميز وينظر ما كنا من أهل النار. طبعا قدموا السمع على العقل، لو كنا نسمع أو نعقل، دل على أن السمع مقدم دلالته على الدلالة العقلية، الدلالة السمعية المنزل القرآن والسنة، أما الدلالة العقلية المستنبط من الكتاب والسنة. نعم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا بعدا لأصحاب السعير، إن الذين خشوا ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس: نزلت المسلمين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبر جبريل عليه السلام بما قال، فقال بعضهم: أسروا قولكم كي لا يسمع إليه محمد. فقال الله جل ذكره: ألا يعلم من خلق، لا يعلم ما في صدور من خلق، وهو اللطيف الخبير، لطيف علمه في القلوب، الخبير بما فيها من السر والوسوسة. وقيل: من يرجع إلى المخلوق، أي ألا يعلم الله مخلوقه، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلا لا يمتنع المشي فيها بالحزنة فامشوا في ملاكها. قال ابن عباس: وقال في جبالها، وقال الضحك في أكامها، وقال مجاهد في طرقها وفي جادها، وقال الحسن في سبلها، وقال الكلبي في أطرافها، وقال المقاتل في نواحيها، قال الفضاء في جوانبها، والأصل في الكلمة الجانب. وكلوا من رزقه مما خلقه الله رزقا لكم في الأرض وإليه النشور، أي وإليه تبعثون من قبوركم. ثم خوف الكفار فقال: آمنتم من في السماء؟ قال ابن عباس: أي أعداء، أي عذاب من السماء ما عصيتم أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال الحسن تتحرك بها وقيل تهوي بهم، والمعنى أن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تلقيهم إلى الأسفل تعلو عليهم وتمر فوقهم. يقال ما يمر إذا جاء وذهب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ريحا ذات حجارة كما فعل بقوم لوط، ستعلمون في الآخرة عند الموت كيف نذر أي إنذار إذا عيتم العذاب، لقد كذب الذين من قبلهم من الكفار من الماضي فكيف كان نكير أي إنكار عليهم بالعذاب، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات تصفت معها بالهواء ويقبض أجنحة بعد البسط ما يمسكهن في حال القبض والبسط أن يسقطن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. والله العجب، يعني كونها تبسط ما تسقط نوعا ما مدرك، طيب عندما تقبض لماذا لا تسقط؟ بل هي حتى في حال قبضها بنفس المستوى، لا تنزل ولا ثانية ولا درجة، هذا معنى ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. الله أكبر. نعم. أمن هذا الذي هو جند لكم استفهام إن كان قال ابن عباس أي مناة لكم ينصركم من دون الرحمن يمنعكم من عذاب يدفع عنكم ما أراد بكم إن الكافرون إلا في غرور أي في غرور من الشيطان يغرون بأن العذاب لا ينزل بهم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أي من الذي يرزقكم المطر إن أمسك الله عنكم بل لجوا في عتو ثمات في الضلال في الضلال ونفور تباعد من الحق. ثم ضرب مثلا فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه راكبا رأسه في الضلالة والجهالة أعمى العين والقلب لا يبصر يمينا ولا شمالا وهو الكافر. قال قتل راكبا على المعصي في الدنيا فحشره الله ولو تيم يوم القيامة أهدى من يمشي سويا معتدا يبصر الطريق وهو على صراط مستقيم وهو مؤمن. قال قتل يمشي يوم القيامة سويا قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال مقاتل يعني أنهم لا يشكرون رب هذه النعم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين. فلما رأوه يعني العذاب في الآخرة على قول أكثر المفسرين وقال مجاهد أن العذاب ببدر زلفة قريبا وهو اسم يوصف به المصدر وسيستوي فيه المذكر والمؤنث الواحد والاثنان والجمع. سيئت وجوه الذين كفروا سودت وعلتها الكآبة فالمعنى قبحت وجوههم بالسواد. وقال سأل شيء يسوء فهو سيء إذا قبح سيء إذا قبح. وقيل لها أي قال لهم خزنة الخزنة هذا أي هذا العذاب الذي كنتم تفتعلون من الدعاء تدعون وتتمنون أنه يعجل لكم. وقرأ يقول تدعون بالتخفيف وإقراءة وقال ومعناهما واحد مثل تذكرون مثل تذكرون وتذكرون. قل يا محمد المشرك ما كثر الذين يتمنوا لهلاكك أرأيت من أهلكني الله من معي من المؤمنين أو رحمنا فأبقانا إلى متاجهنا فمن يجير الكافرين من عذاب النليم فإنه واقع بهم لا محال. وقنا معنا ورأيت من أهلكني الله فأذبني ومن معي أو رحمنا فغفر لنا فنحن عارف بما إيمانا خائفون أن يهلكنا بذنوب لأن حكمه نافذ فينا فمن يجيركم يمنعكم من عذاب وأنتم كافرون. وهذا معنى قول ابن عباس قل هو الرحمن الذي نعبده آمنا به وليتوكلنا فستعلمون. قرأ كسائي بليا وقرأ الباقون بتاء من هو في ضلال مبين ستعلمون عند معاينة العذاب من الضال منكم أم نحن أم أنتم. قل أرأيت من أصبح ماؤكم غورا أي غائرا ذاهما في الأرض لا تناله الأيدي والدلا. قال الكلب ومقاتل يعني ما زمزم فمن يأتيكم بما إما إن تراه العيون تناله الأيدي والدلا. وقال العطاء بن ابن عباس مين أي جار. سورة القلم مكية نون اختلفوا فيه فقال بعضهم إن نون آخر حروف الرحمن وهي رواية حكمة ابن عباس. وقال الحسن القتال ضحك النون الدواء. وقيل هو قسم أقسم الله به. وقيل فاتحة السورة والقلم وهو الذي كتب الله به المقاد والذي كتب الله به الذكر. وما يسطرون يكتبون أي ما تكتبون الملائكة حفظت من أعمال بني آدم ما أنت بنعمة بنبوة ربك بمجنون. هذا جواب لقول يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فأقسم الله بالنون والقلم وما يكتب من أعمال أي إنك لا تكون مجنون. قد أنعم الله عليك بالنبوة والحكم. وقيل بعصمة ربك وقيل كما هو يقال وهو كما يقال ما أنت بمجنون الحمد لله. وقيل ما نوى ما أنت بمجنون نعمة ربك قولي سبحانك اللهم بحمدك أي والحمد لك وإن لك لا تن غير ممنون أي منقوص ولا مقطوع بصبرك على افترائهم عليك وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس مجاهد دين عظيم لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه وهو دين الإسلام. وقال الحسن هو آداب القرآن. وقال قتل ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى إنك لعلى الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. وقيل سمى الله خلقه عظيما لأنه امتثل تأديب الله إياه بقوله خذ العفو الآية. قوله الزوجة فستبصر ويبصرون فسترى محمد رون يعني على مكة إذا نزل بهم العذاب يأتي أي بأيكم المفتون قيل معنى بأيكم المجنون فالمفتون مفعول بمعنى المصدر قيل الباء بمعنى في مجاز فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون في فريقك أم في فريقهم وقيل الباء بمعنى ما والمفتون هو الشيطان الذي فتن بالجنون المعنى ما أيكم الشيطان مع المؤمن أم مع الكافرين وهذا قول مجاهد وقال آخرون الباء فيه زائد معنى وأيكم المفتون أي المجنون الذي فتن بالجنون وهذا قول قتادة إن طبعا المفتون صيغة اسم مفعول لكن هل صيغة اسم مفعول يأتي بمعنى اسم الفاعل من أهل هو بمعنى المصدر ما دام أنه بمعنى المصدر ولو كان صيغة اسم مفعول فيجوز من حيث اللغة أن يكون بمعنى اسم الفاعل فيكون المعنى بأيكم الفاتن الآخرة أنت تفتنهم عن دين أبائهم وأجدادهم أو هم يفتنونك عما أنزل الله عليك هذا إذا فسر بمعنى اسم الفاعل نعم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين يعني مشركي مكة فإنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فنهاه أن يطيعهم ودوا لو تدين فيدين قال الضحك لو تكفر فيكفرون قال كبير لو تلين لهم فيلين لك قال حسن لو تصانع في دينك فيصانع لك في دينك قال زيد بن أسلم لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون لا تطع كل حلاف كثيرا الحلف بالباطل قال المقاتل يعني وليد المغير وقيل أسود بن عبد يغوث وقال عطاء الأخص بن شرق قوله مهين ضعيف حقيره قيل هو فائل بنعماته وهي قلة الرأي والتمييز وقال ابن عباس كذاب وهو قريب من أول لأن الإنسان إنما يكذب بمهانة نفسه عليه هماز مغتاب يأكل لحوم الناس بطعن وغيبة وقال الحسن هو الذي يغمز بأخيه في المجلس كقوله همزة مشاء بنميم فأتات يسعى بنميم تبين الناس يفسد بينهم مناع للخير بخير بالمال قال ابن عباس مناع للخير للإسلام يمنع ولده عشيرة الإسلام يقول إن دخل واحد منكم في دين محمد لا أنفع بشيء أبدا معتد ظلوم يتعدى الحق أثيم فاجر عتل العتل الغليظ الدافع وقال الحسن هو الفاحش الخلق السيء الخلق الفاحش الخلق والسيء الخلق قال الفرة هو الشديد الخصم في الباطل وقال الكلبي هو الشديد في كفره وكل شديد عند العرب عتل وأصله من العتل وهو الدفع بالعنف بعد ذلك مع ذلك يريد ما وصفنا به زنيم هو الدعي الملصق بالقوم ليس وليس منهم قال أطال ابن عباس يريد ما هذا هو دعي من في قريش وليس منهم وقال مرة الهمداني إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة وقيل الزنيم الذي له زنمة كزنمة الشاة وروى عكرمة ابن عباس أنه قال في هذه الآية نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم فعرف كانت لو زنمة في عنقه يعرف بها وقال سيد بن جبير ابن عباس قد يعرف بالشريك ما تعرف الشاة بزنمتها قال ابن القتل لا نعلم أن الله صفى أحدا ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الولد المغيرة فألحق به معارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة طبعا هذا لا يصح الوليد بن المغيرة سيد من سادات قريش كيف يكون لصيق وإنما هذا الصحيح أراد الذين رووا هذه الروايات أرادوا الطعن في خالد بن الوليد والوليد بن الوليد وهم من سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإنما هذه الآيات نزلت في الأسود بن عبد يغوث هذا هو الصحيح أو الأخنس بن الشريق والأخنس بن الشريق كان لصيقا فينطبق عليه كلمة زنيم الأخنس بن الشريق أما الوليد بن المغيرة كاد أهل قريش أن يملكوه يجعلوه ملكا لهم كيف يكون زنيمه يجعلونه ملك نعم أن كان ذا مال وبني قرى أبو جعفر بن عامر وحمزة أبو بكر ويعقوب أأن بالاستفهام وقرى الآخر بالاستفهام على الخبر فمن قرى بالاستفهام بمعنى ألا ألي أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي جعل مجازاة النعم التي خولها من البني والمال الكفر بآياتنا وقيل معنا ألي أن كان ذا مال وبنين تطيعه ومن قرأ الخبر فمعناه لا تطع كل حلاف من أن كان ذا مال وبنين أي لا تطيعه لمال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ثم وعده فقال سنسمه على الخرطوم الخرطوم الآن فقال أبو العلي مجاهد أن نسود وجهه فنجعله علما في الآخرة يعرف به وهو سواد الوجه قال الفراء خص الخرطوم بالسمة لأنه في مذهب وإنه في مذهب الوجه لأن بعض شيء يعبر به عن كله وقال ابن عباس سنحطم بالسيف وقد فعل ذلك يوم بدر وقال قتاده سنلحق به شيء لا يفارق، وقد ألحق الله بما ذكر من عبي عار لا يفارق في الدنيا والآخرة كالوسم على الخطوم. وقال الكسائي وقال الضحك والكسائي سنكوي على وجه إنا بلوناهم، يعني اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع، كما بلونا ابتلينا أصحاب الجنة باليمين باليمن إذ أقسموا حلفوا ليصرمنا مصبحين يقطعنا ثمرا إذا أصبحوا قيل قبل أن يعلم المساكين. ولا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله فطاف عليها طائف عذاب من ربك ليلا ولا يكون الطائف إلا بليل، وكان ذلك الطائف نارا نزلت من السماء فأحرقتها وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل المظلم الأسود. قال ابن عباس كان رمادي الأسود بلغة خزيمة، فتنادوا مصبحين أدى بعضهم بعضا لما لما أصبحوا أن يغدوا على حرثكم، يعني ثمار الزروع والعنف، إن كنتم صارمين قاطعين للنخل فانطلقوا مشوا إليها وهم يتخافتون يتسارون يقول بعضهم لبعض سرا ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. الحرد في اللغة يكون بمعنى القصر والمنع والغضب. وقال الحسن وقتاب بالعلي وعلى جد وجد، وقال القراضي والمجاهد ولكن متى على أمر مجتمع قد أسسوا بينهم على هذا على معنى القصر، لأن القاصد إذا شيء جادهم مجمعون على الأمر. وقال أبو عبيد القتبي غدوا ونيتهم على منع المساكين. وقال الشعبي وسفيان على حنق وغضب على حنق وغضب من المساكين عن المباس على قدرة قادرين أن جاء أنفسهم على جنة وثمارهم ولا يحول بينها وبينهم أحد. فلما روا قالوا إنا لضالون، أي لما رأوا الجنة محترقا قالوا إنا لمخطئون الطريق ضل مكان جنتنا ليست هذه بجنتنا. فقال بعضهم بل نحن محرمون، حرمنا خيرها ونفعها لمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء. وقال أوسطهم أعدلهم أعقلهم أفضلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ولا تستثنون أنكر عليهم ترك الاستثناء في قولهم ليصرمنا مصبحهم. سمي الاستثناء والتسبيح لأنه تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر أحد على شيء إلا من مشيئته. وقيل هل لا تسبحون الله، وقيل هل لا تسبحون الله وتقول سبحان الله وتشكرون على ما أعطاكم، وقيل هل لا تستغفرونه من فعلكم. قالوا سبحان ربنا نسلم عن أن يكون ظالما فيما فعلوا وأقروا على أنفسهم بالظلم، فقالوا إنا كنا ظالمين بمنعنا المساكين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا في منع المساكين حقوقهم ونادوا على أنفسهم بالويل قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين في منعنا حق الفقراء. قال ابن كيسان طغينا نعم الله فلم يشكرها ولم نصنع ما صنع باونا من قبل. ثم رجل أنفسهم وقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قال عبد الله بن مسعود على غني أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلوا بها جنة يقال لها الحيوان. كذلك العذاب، أي كفعل نبيهم نفعل بمن تعدى حدودنا وخالف أمرنا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم أخبر بما جاءوا للمتقين فقال إن المتقين عند ربهم جنات نعيم. قال المشركون إنا نعطي في الآخرة أفضل مما تعطون. فقال الله تعالى تكذيبا لهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب نزل من عند الله في هذا الكتاب تدرسون تقرؤون إن لكم في ذلك الكتاب لما تخيرون تختارون وتشتون أم لكم أيمان عهود وماثق علينا بالغة مؤكدة عاهدناكم عليها فاستوثقتم بما بها منا فلا تنقطع إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أنفسكم من الخير والكرامة عند الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سلم أيهم بذلك زعيم كفيل أي أيهم يكفر لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين أم لهم شركاء أم عندهم شركاء لله أرباب تفعل هذا. وقيل الشهداء يشهدون لهم بصدق ما يدعون فليأتوا بشركاء من كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. يوم يكشف عن ساق قيل عن أمر فظيع شديد قلب لا بأس وأشد ساعة في يوم القيامة. قال سيد بن جبير يوم يكشف عن ساق عن شدة الأمر. وقال ابن قتيبة تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى الجد والمقاسة الشدة شمر عن ساقي ويقال اشتد أمر في الحرب كشفت الحرب عن ساق. وتقوله عز وجل يدعون إلى السجود فلا يستطيعون يعني الكفار والمنافقون تصير أصلابهم كصياصين البقر فلا يستطيعون السجود خاشعة أبصارهم. وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسا من السجود ووجوههم أشد بياضا من الثدي وتسود وجوه الكافرين والمنافقين ترهقهم ذلة يغشاهم ذلة الندامة والحسد وقد كانوا يدعون إلى السجود. قال إبراهيم التيمي يعني الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة وقال سيدنا جبين كانوا يسمعون حيانا صلاة حيانا فلا فلا يجيمون وهم سالمون أصحاء فلا يأتون. وقال كعب الأحبار والله ما نزلت هذه إلا عن الذين يتخلفون عن الجماعة فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فداني والمكذب من القرآن وخلي بيني وبينهم. قال الزمان ولا تشغل قلبك به وكله إلي فإني أفيك أمره سنستدرجهم سنأخذهم بالعذاب من حيث لا يعلمون فهم للوم إنك ديمة لم تسألوا مجرا فهم من مغرم ومثقل من عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك اصبر على هذا أمني قضاء ربك فلا تكن في الضجر والعجاز كصاحب الأحد ويونس بن متى إذ نادى ربه وفي بطن حوته ومكموم مملوء غما لولا أن تدارك وأدرك نعمة من ربه حين رحمه وتاب عليه لنبذ بالعراء لطرح بالفضاء من بطن الحوت وهو مذموم يذم ولا ويلام بالذنب فاجتباه ربه فاصطفاه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيش فنظر إليه قوم من قريش وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه وقال ابن عباس ما ناوي ينقذونك وقال يقال زلق السهم إذا أنفذ ما ناوي ينفذونك وقال إذا زلق السهم إذا أنفذ وقال السدي يصيبونك بعيونهم وقال النضر بن شميد يعينونك وقال يزيلونك قال الكلبي يصرعونك وقيل يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة قال ابن قتيبة ليس يريد أنهم يصيبونك بعين كما يصيب العين بعين ما يعجبه إنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقط الزجاج يعني من شدة عداوتهم يكاد بنظر من نظر البغضاء أن يصرعك وهذا مستعمل في كلام العرب يقول قال نظر إلي نظرا يكاد يصرعني ونظرا يكاد يكون فيدل على صحة هذا المال أنه قرأ نعم هذا النظر بسماع القرآن وقوله لما سمعوا ذكرهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية فيحدون إليه النظر بالبغضاء ويقولون إنه لمجنون أن ينسمون الجنون إذا سمعوه يقرأون القرآن فقال الله تعالى وما هو يعني القرآن إلا ذكر للعالم قال ابن عباس موعظة للمؤمن قال حسن دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية هذه الآية دواء للتحصين من العين تقول كما قال جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ما هو إلا ذكر العالم تكررها مرات وكرات نعم سورة الحاقة مكية الحاقة يعني القيامة سميت حقا لأنها تحقت فلا كاذب لها وقيل لأن فيها حواق الأمور وحقائقها ولأن فيها يحق الحق الجزاء على الأعمال أي يجب يقال حق عليه شيء إذا وجب يحق الحقوق ما الحاقة هذا استفهام ما له تفخيم من شأنه كما يقال زيد ما زيد على التعظيم والإشان وما أدراك ما الحاقة أنك لا تعلم وإذا لم تعينها ولم ترى ما فيها من أهوال كذب ثمود وعاد بالقارعة قال ابن عباس وقتها بالقيامة سميت قال أنها تقرع قلوب العباد بالمخافة وقيل كذبت بالعذاب الذي أوعدهم نبيهم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم فأما ثمود فأوليك بطغيان مكفهم قيل إن مصر وقيل نعت النبي بأفعالهم الطاغية وهذا ما نقول مجاهد كما قال كذب ثمود بطغواها وقال قتادة بصيحة الطاغية وهي التي جاوزت مقادير الصياح فأهلكتهم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتية عتت على خزانها فلم تطيعهم ولم يكن لهم عليها سبيل جاوزت المقدار فلم يعرفوا كم خرج منها سخرها عليهم أرسلها عليهم وقال مقتل سلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام القوافل وهي الأيام التي تسمى العرب أيام العجوز ذات برد ورياح شيء وقيل سميت عجوزا لأنها في عجز الشتاء وقيل سميت بذلك لأن عجوزا من قومها دخلت سربا فتتبعتها الريح فقتلتها اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع الهدم حسومة قال مجاهد قدم متتابع ليس فيها فترتهم فعلى هذا هو حسم الكي وهو أن يتابع على الموضع الداعي بالمكواة حتى يبرأ ثم قيل لكل شيء توبع حاسم وجمع حسوم مثل شاهد وشهود وقال الكبير مقاضي حسوم الدائم وقال نضرب شيء من حسمة وقضاءة مهلكة الحسم القطع من المال منه حسم الداعي قال الزجاجة يتحسب حسوم وقال عطية حسما كأنها حسمة الخير على أنها فترى القمة فيها أي في تلك الليالي والأيام صرع حلكة جمع صريح كأنما جاز نخلقها ويأخذ ساقد وقيل خرية الأجواف هل ترى لهم من باقية أي من نفس باقية يبقى لم يعني لم يبق منهم أحد وجاء فرعون ومن قبله قرار البصر الكساب كسر القاف وفتح الباء أي ومن معه من جنوده وأتباعه وقرأ الآخر بفتح القاف وسكون الباء أي ومن قبله من الأمم الكافرة والمؤتفكات وأي قرى قومي لو يريد أهل المتفكات وقيل يريد الأمم الذين اتفكوا بخطيئتهم بالخاطئة أي بالخطيئة والمعصية وهي الشرك فأعصوا رسول ربي معي الخاطئة في القرآن معرفا المقصود به الشرك هذه قاعدة الخاطئة معرفا بالألف أو معرفا بالإضافة خطيئاتهم فالمقصود به الشرك فعصوا رسول ربي من الوطن وموسى فأخذ مخصة ربي أنامي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شديد وقيل زائد على عذاب الأمم إنا لما طغى الماء ويعتى وجاوز حده حتى على كل شيء وارتفع فوقه يعني زمن نوح عليه السلام حملنا آباءكم أنتم في أصلابهم في الجارية في السفينة التي تجري في الماء لنجعلها أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلناها في نغراق قوم نوح وجات من حملنا معه لكم تذكرة عبرة وإضافة أي تحفظ أذنها أي حافظ لما جاء من عند الله قال قتادة أذن سمعت سمعت وعقلت ما سمعت وقال القرائن تحفظها كل أذن فتكون عبرة وموعظة لمن يأتي بعد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهي نفخة الأولى وحملت الأرض والجبال رفعت أماكنها فدكت كسرت دكة كسرة واحدة فصارتا هباء منثورة فيومئذ وقعت الواقعة قامت القيامة وشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة قال الفراء وهيها تشققها والملك يعني الملائكة على أرجائنا وهي اختار ما لم ينشق منها واحدة رجع واحد ورجع وتثنية رجوان وقال الضحاك تكون الملائكة على حافتها حتى يمرهم رب فينزل فيحيطون بالأرض من عليها ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق رؤوسهم يعني الحمة يوم القيامة ثمانية أي ثمانية أملاك وروي عن ابن عباس أنه قال فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم لا يعلم عدتهم إلا الله يومئذ تعرضون على الله لا تخفى قال حمزة الكسائي بالياء وقال آخر بالتاء منكم خافية أي فئة خافية وقال الكبير لا يخفى على الله منكم شيء قال أبو موسى يعرض الناس ثلاثة عرض فما عرضها فجذاب معاذير ومن عرض فعندها تطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وذلك قوله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي أنهار في كتابي هاؤم الوقت إني ظننت علمت وأيقنت أني ملاق حسابي أي أني أحاسب في الآخرة فهو في عيشة حالة من العيش راضية مرضية في جنة عارية رفيعة قطوف أدانية ثمارها قريبة لمن يتناولها ينالها قائما وقاعدا مضطجعا يقطعون كيف شاءوا ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية من الماضي يريد أيام الدنيا وأما من أوتي كتابه بشماله قال ابن السائب تلوى يد اليسرى خلف ظهره ثم يطع كتابه وقيل تنزع يد اليسرى من ظهره إلى خلف ظهره ثم يطع كتابه فيقول يا ليتني لم أوت كتابي أتمنى أنه لم يؤت كتابه لما يرى فيه من قبائح أعماله ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يقول يا ليت الموتة التي متها من في الدنيا كانت القاضية عافية من كل ما بعدها وقاطع الحياة فلم أحيا بعدها والقاضية موت لا حياة بعد ويتمنى أنه لم يبعث للحساب قال قد أتمنى الموت إن لم يكن عنده في الدنيا شيء أكرم من الموت ما أغنى عني مالي لم يدفع عني من عذاب الله شيئا لك أني سلطانية ضلت عني حجتي أنا أكثر المفسرين وقال ابن زيد زال عني ملكي وقوتي وقال المقاتل يعني حين شهدت علي الجوارح بالشرك يقول الله لخزنة جهنم خذوه فغلوه اجمعوا يده إلى عنقه ثم الجحيم صلوا يده فأدخلوا الجحيم ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه فأدخلوه فيها قال ابن زيد 70 ذراعا بذراع الملك فيدخل في دبره ويخرج من مخنخره وقيل يدخل في فيه ويخرج من دبره إنه كان يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين لا يطعم المسكين في الدنيا ولا يأمر أهله بذلك فليس له اليوم هاهنا أحد قريب ينفع ويشفع له ولا طعام إلا من غسله وصديد وإنه مأخذ من غسله لكأنه غساءة جرحه مجرق رحيم قال الضحاك والربيع هو شجر يأكل أهل النار يأكل إلا الخاطئون أي الكافرون ففلا أقسم لا رد لكلام المشركين كأنه قال ليس كما يقول المشركون أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون بما ترون وما لا ترون وقال قد أقسم بالأشياء كلها فيدخل فيه جميع المخلوقات والموجودات وقال أقسم بالدنيا والآخرة المخلوقات هذا خطأ مطبعي فيدخل فيه جميع المخلوقات والموجودات لأن المخلوقات إما مبصرة وإما غير مبصرة نعم وقيل ما تبصرون على ما ود على وقيل حاول تقرأ كل آية بمفردها أحسن نعم. وقيل ما تبصرون ما على وجه الأرض وما لا تبصرون ما في بطنه وقيل ما تبصرون من الأجسام وما لا تبصرون من الأرواح وقيل ما تبصرون الإنس وما لا تبصرون الملائكة والجن وقيل النعم الظاهر والباطن وقيل ما تبصرون وما أظهر الله للملائكة والروح والقلم وما لا تبصرون ما استثر بعلمه فلم يطلع ولم يطلع عليه أحدا إنه يعني القرآن قول كريم أي تلاوة رسول كريم لقول رسول إنه يعني قال لقول رسول كريم أي تلاوة رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون قال ابن كثير بن عامر ويعقوب يؤمنون ويذكرون ويذكرون بالياء فيهما وقرأ الآخر بالتاء ورد بالقرين في إيمان مصر كقولك لمن لا يزور قل ما تأتينا وأنت تريد لا تأتينا أصلا تنزيل من رب العالمين ولو تقول تخرص واختلق علينا محمد بعض الأقوال أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه باليمين قيل من صلة مجاز لأخذناه وانتقمنا منه باليمين أي بالحق كقول كنتم تأتوننا عن اليمين أي من قبل الحق وقال ابن عباس أخذنا بالقوة والقدرة وقيل ما ناولا أخذنا بيده اليمنى وهو مثل معناه لأذللناه وأهناه كالسلطان إذا أراد إلى الاستخفاف ببعض من يريد يقول لبعض أعوانه خذ بيده فاقمه ثم نقطعنا من وتي قال ابن عباس أي نياط القلب وقول أكثر المفسرين وقال مجاهد الحبل الذي فيه الظاهر وهو قيل هو عرق يجري في الظاهر حتى يتصل بالقلب، فإذا انقطع ما تصاحبه فما منكم من أحد أن يحاجز المانعين يحجزون عن عقوبته ويحجزون عن عقوبة والمانع أن محمدا لا يتكلف الكذب لأجلكم، مع علمي بأنه لو تكلف لعاقبنا، ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه، إنما قال حاجزين بالجمع وهو فعل واحد ردا على ما نافع قول الله أن نفرق بين أحد من رؤوس وإنه يعني القرآن، لتذكرة للمتقي إلى عظة لمن اتقى عقب الله، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي وإنه لحسرة على الكافرين يوم القيامة تندمون على ترك الإيمان به، وإنه لحق اليقين أضعف الناس لاختلاف اللفظين، فسبح باسم ربك العظيم. سورة المعارج مكية. سأل سائل قرأه المدينة والشام، سأل بغير همزة وبغير همز، وقرأ الآخرون بالهمز، فمن همز فهو من السؤال، ومن قرأ بغير همز قيل هو لغة في السؤال، يقال سأل يسأل مثل خاف يخاف، وقيل هو من السيل، والسائل واد من أودية جهنم. يروى ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الأول، وصاف اختلفوا في الباء في قوله بعذاب، قيل هي المعنى عن كقوله فسأل به خبيرا يعني خبيرا، ومعنى لا سأل سائل عن عذاب واقع نازل كائن على من ينزل ولمن ذلك العذاب، فقال الله مبين مجيبا لذلك سأل للكافرين، وذلك أن أهل مكة لما خوفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قال بعضهم لبعض من أهل العذاب ولمن هو، سألوا عنه محمد فسألوا فأنزل الله، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، أي هو للكافرين، هذا قول حسن وقتاب، قيل الباء صلة معنى الآية، دعا داع وسأل سائل عذابا واقعا للكافرين، أي على الكافرين لا بمعنى على، وهو النضر بن الحارث حيث على نفسه، وسأل العذاب فقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، فنزل به ما سأل يوم بدر فقتل صبرا، وقال هذا قول ابن عباس ومجاهد، وليس له دافع من الله أي بعذاب من الله ذي المعارج، قال ابن عباس من ذي السماء وسمى معارج أن الملائكة تعرج فيها، وقال سيد جبير هذه الدرجات، وقال قد أنزل الفواضل والنعم ومعارج الملائكة، تعرج الملائكة وروح يعني جبريل عليه السلام إليه أي إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سنين الدنيا، قال عكرمة وقداه يوم القيامة، وقال حسن أيضا هو يوم القيامة، وأراد أن موقفه من الحساب حتى يفصل بين الناس 50,000 سنة من سنين الدنيا، وقيل معناه لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله لم يفرغ منه فيهم في 50,000 سنة، وهذا معنى قول عطائنا بن أنس المقاتل، فاصبر صبرا جميلا محمد على التكريم، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال، إنهم يرونه بعيدا يعني العذاب ونراه قريبا، لأنه ما هو آت قريب وهو يوم القيامة يوم تكون السماء كالمكعك الزيت، وقال الحسن كالفضة إذا أذيبت، وتكون الجبال كالعين كالصوف المصبوغ، ولا يقال عين إلا للمصبوغ، قال مقاتل كالصوف المنفوش، ولا يسأل ولا يسأل حميم حميما، قرأ البزي عن ابن كثير لا يسأل بضم الياء، أي لا يسأل حميم عن حميم، أي لا يقال أين حميم، وقرأ الآخر بفتح الياء، أي لا يسأل قريب قديما لشغله بشأن نفسه، يبصرونهم يرونهم، وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس، فيبصر الجواب وأخاه وقرابته فلا يسأله، ويبصر حميمه فلا يكلم لاشتغاله بنفسه، وقال ابن عباس يتعرفون ساعة من النار ثم لا يتعرفون بعده، وقيل يبصرونهم يعرفونهم أي يعرف الحميم حميمه حتى يعرفه، ما ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه، يود المجرم ويتمنى المشرك لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخي وفصيلته عشيرته التي فصل منهم، وقال مجاهد قبيلته، وقال غيره أقرباء الأقربين والتي أي التي تضم ويأوي إليها، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيها، يود لو يفتدي بهم جميعا ثم ينجيها، ذلك الفداء من عذاب الله، كلا لا ينجيه من عذاب الله شيء، ثم ابتدى فقال إنها لظى، وهي اسم من أسماء جهنم، وقيل هي الدركة الثانية، سميت بذلك لأنها تتلظى أي تتلهب، نزاعة للشوى، وهي الأطراف اليدان والرجلان والشعر الأطراف، وقال مجاهد لجلود الراس، وروى إبراهيم بن مهاجر عنه اللحم دون العظام، وقال مقاتل تنزع النار الأطراف لا تترك اللحم ولا جلدا، وقال الضحاك تنزع الجلد واللحم عن العظام، تدعو النار إلى نفسها، من أدبر عن الإيمان وتولى عن الحق فتقول إلي يا مشرك إلي يا منافق إلي، قال ابن عباس تدعو الكافرين والمنافقين بأسماء بلسان فصين، ثم تلتقي كما تلتقي الطير الحب، وجمع أي جمع المال فأوعى فأمسك في الوعاء ثم ولم يؤدي حق الله من، إن الإنسان خلق هلوعا، روى السدي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال هلوع الحريص على ما لا يحل له، وقال سيد جبل شهيه المقال عليك من ضجر، وقال الضحاك والحسن بخيلا، وقال قد الجزاء، وقال قد يضيق القلب، وقال هلعوا شدة الحرص والقيلة تصب، وقال عطية عن ابن عباس تفسير وما بعده قوله إذا مسه الشر جزاء، إذا مسه الخير منوع، يعني إذا أصابه الفقر لم يصبر، إذا أصابه المال لم ينفق، ثم استثنى فقال جل وعلا إلا المصلين، استثنى الجمع من الواحد، لأن الإنسان بمعنى الجمع، والذين هم على صلاتهم دائمون يقيمون في أوقاتهم، يعني الفرائض، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير ممنون، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ممنون يدخلون من فم البتر وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم هادين راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون أن يقومون فيها بالحق ولا يكتمونها ولا يغيرون والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا فما بال الذين كفروا كقول فما لهم عن التذكرة معرضين قبالك مهطين مسرعين مقبلين إليك ماديا ناقم مديم النظر إليك متطلعين نحوك لذات جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون كلامه ويستهزئون به ويكذبونه فقال الله تعالى ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا ينتفعون بما يستمعون عن اليمين وعن الشمال عجين حلقا وفرقا يطمعون كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم قال ابن عباس ويطمع كل رجل منهم أن يدخل الجنة كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيها وقد كذب نبيه كلا لا يدخلها ثم ابتلى فقال إنا خلقناهم مما يعلمون من نطفة ثم من علقة ثم من وضع نبه الناس على أنهم خلقوا من أصل واحد وإنما يتفاضلون ويستوجبون الجنة بالإيمان والطاعة فلا أقسم برب المشارق والمغارب يعني مشرق كل يوم من السنة المغربة إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم على أن نخلق أمثل منهم وأطوال لله وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا في باطنهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون نسختها آية القتال يوم يخرجون من أجدادهم من القبور سرعا إلى إجابة الداعي كأنهم إلى نصب قرأ ابن عامر وحفص نصب بضم النون والصاد وقرأ الآخر بفتح النون والسكون صادعا ولي شيء منصوب يقال فلان نصب عيني وقال الكلبي إلى علم وراية إلى علم إلى علم وراية وقرأ بالضم قال مقاتل أكسى يعني إلى أوثاني ملتي كانوا يعبدون من دون الله قال الحسن يسلمون إلى أي يسلم وأولى يفيضون أي يسرعون يعني الله سبحانه وتعالى يشكل لهم أصنامهم وثانهم على صور معبوداتهم فيسرعون إليها لعلها أن تنجيهم لكن أين فيلقى بهم مع أوثانهم في النار. نعم. خاشعة ذليلة خاضعة أبصارهم تراقم ذل يغشاهم هوان ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يعني يوم القيامة سورة نوح مكية إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك بأن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم المعنى إنا أرسلناهم لينذرهم العذاب إن لم يؤمنوا قال يا قومي إني لكم نذير مبين أنذركم وأبين لكم أن يعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم من صلة أن يغفر لكم ذنوبكم قيل يعني ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان وذلك بعض ذنوبهم يؤخركم إلى أجل مسمى أن يوافيكم إلى منتهى أجلكم فلا يعاقبكم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وكنتم تعلمون يقول آمنوا قبل الموت تسلموا من العذاب فإن أجل الموت إذا جاء لا يؤخر ولا يمكنكم الإيمان قال ربي إني تركت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا نفارا وإدبارا عن الإيمان والحق إني كلما دعوت من الإيمان بكل يغفر لي تغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم لئلا يسمعوا دعوتي واستغشوا ثيابهم وغطوا بها وجوههم لئلا يروني وأصروا على كفرهم واستكبروا عن الإيمان بك استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا معلنا بالدعاء قال ابن عباس بمعنى صوتي ثم إني أعلنت لهم إن كررت الدعاء معلنا وأسرت لهم إسرارا قال ابن عباس يريد الرجل بعد الرجل أكلمه سرا بيني وبينه أدعوه إلى عبادة وتوحيدك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ذلك أن قوم نوح لما كذبوا زمانا طويلا حبس الله عنهم وطلب عقل من رحمة نسائهم أربعين سيفا لكت أولادهم أموالهم وشيهم وقال لهم نوح استغفر ربكم من الشرك استدعوه المغفرة بالتوحيد يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين قناطير كثير أموالكم وأولادكم يجعل لكم جنات ويجعل لكم نارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ابن عباس ومجاهد لا ترون لله عظمة وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته وقال الكبير لا تخافون الله حق عظمته والرجاء بما أن الخوف الوقار العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم قال الحسن لا يعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة قال ابن كثير ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا وقد خلقكم أطوار كارات حالا بعد حال نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إلى تمام الخلق ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا قال حسن يعني في السماء الدنيا كما يقال أتيت بني إدكم وإنما أتى بعضهم وفلان متوال في دور بني فلان وإنما هو في دار واحدة ودار الشمس سراجا مصباحا مضيئا والله أنبتكم الأرض نباتا أراد مبدأ خلق أبي البشر آدم خلقه من الأرض والناس ولده وقوله نباتا اسم جعل في موضع مصري إنباتا وقال الخليل مجازه أنبتكم فيه فنبتم نباتا ثم يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم منها يوم البعث أحياء إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا فرشا وبسط لكم لتسلكوا منها سبلا فجاجا طرقا واسعة قال نوح رب إنهم عصوني يعني لم يجيبوا دعوتي واتبعوا من لم يزدوا ما ماله وولده إلا خسران. اتبع السفلة والفقراء القادة والرؤساء الذين هم لم يجدهم كثرة المال والولد إلا بلاء في الدنيا وعقوبة في الآخرة. ومكروا مكرا كبارا أي كبيرا عظيما يقال كبير وكبار بالتخفيف وكبار بالتشديد كبار وكبار شددا للمبالغة وكلها بمعنى واحد كما يقال أمر عجيب وعجاب بالتشديد وهو أشد في المبالغة. واختلفوا في مكرهم قال ابن عباس قالوا قولا عظيما قال الضحاك افتروا على الله وكذبوا رسله وقيل منع الرؤساء واتباعهم عن الإيمان بنوح وحرشهم على قتله وقالوا لهم لا تذرن رئاسكم أي عبادة ولا تذرن ود القرار المدينة بضم الواو والباقون فتحة ولا سوء عن ولا يغوث ويعوق ونسرى. هذه أسماء وليأتهم قال محمد بن كعب بن أبي أسماء قوم صالح كانوا بين آدم ونوح فلما ماتوا كان لهم أتباع من يقتدون به ويأخذون بأدهم ما أخذهم في العبادة فجاءهم إبليس وقال لهم لو صورتم صورا وكان شطركم أشوق إلى العبادة ففعلوا ثم نشأ بعدهم قوم قال لهم إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدون فعبدهم فابتداء عبادة أوثان كان من ذلك سميت بتلك الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروا على صور أولئك القوم من المسلمين. وهكذا الشرك يبدأ شيئا فشيئا. الشرك فشى في الناس بالحب بالتعظيم ثم الطواف بالقبور ثم الاستغاثة بالموتى ثم اعتقاد أنها فيها جزء من الله عياذا بالله. نعم بداية الشرك الحب والتعظيم الزايد. وقد أضلوا كثيرا يعني ضل بسبب الأصنام كثير من الناس كقوله عز وجل رب إنه نضل كثيرا من الناس وقال مقاتل أضلكم أراهم كثيرا من الناس لا تزيد الظالمين إلا الضلال أدعو عن عليهم بعد ما أعلم أعلم الله نوح أنه لا يؤمنون وهو قوله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن مما خطيئتهم أي من خطيئتهم وما صلا وقربوا عن خطاياهم كلاهما جمعوا خطيئة وأغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا قد ضحكي في حالة واحدة في الدنيا يغرقون من جانب ويغرقون من جانب وقال مقاتل فأدخلوا نارا في الآخرة فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لم يجدوا أحدا يمنعهم من عذاب الله الواحد القهار. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أحدا يدور في الأرض فيذهب ويجي وأصله من الدوران. وقال القتيبة إن أصله من الدار أي نازل دار إنك إن تذر يضل عبادك. قال ابن عباس وكيف المقاتل كان رجلا ينطلق بابنه إلى نوح فيقول احذر إن هذا فإنه كذا وإن أبي حذرني فيموت الكبير إن شاء الصغير عليك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال محمد بن كعب المقاتل وربيع وغيرهم إنما قال نوح حين أخرج الله كل مؤمن من أصحابه وأرحم نسائهم وأعقم أرحم نسائهم وسيصلى برجانهم قبل العذاب 40 سنة. وقيل 80 سنة. أخبر الله نوح أنه لا يؤمن ولا يلدون مؤمنا فحينئذ جاء عليهم نوح فأجاب الله دعاء وأهلكهم كلهم رب اغفر لي ولوالدي واسم أبيه لمك ابن متشولخ واسم أمه واسم أمي سمحة بنت أنوش كان مؤمنا ولمن دخل بيتي دار مؤمنا. وقال الضحك والكلم المسجد وقيل سفينة وللمؤمنين والمؤمنات وهذا عام في كل من آمن بالله وملائكته وصدق رسله ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا ودمارا فاستجاب الله جاءه فأهلكهم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. يلا بسم الله. سورة الجن مكية. قل أوحي إلي أنه استمى نفر من الجن وكانوا تسعة من جن نصيبين. قيل سبعة سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا خبرا في سورة الأحقاف فقالوا لما رجع إلى قومي منا سمعنا قرآنا عجب. قال ابن عباس بني غائي قرآنا ذا عجب يعجب منه لبلاغته يهدي إلى الرشد يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا جلال ربنا وعظمته. قاله مجاهد وكلمة وقتاده وقال جد الرجل أي عظم ومنه قول أنس إذا كان الرجل إذا قرأ البقرة آل عمران جد فينا أي عظم قدره. وقال السدي جد ربنا أي أمر ربنا. وقال الحسن إلى ربنا ومنه قيل الجد حظ ورجل مجدود. وقال ابن عباس قدرة ربنا. وقال الضحك فعله. وقال القرظي آلاؤه ونعماؤه على خلقه. وقال الأخفش على ملك ملك ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. قيل تعالى جلاله وعظمته من أن يتخذ صاحبة أو ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا جاهلنا. قال مجاهد وقتاده هو إبليس على الله شططا كذبا وعدوانا وهو وصفه بالشريك والولد. وأنا ظننا حسبنا أن لن تقول الإنس والجن. قرأ يعقوب تقول بفتح الواو تشديدها على الله كذبا أي كنا نظنهم صادقين في قولهم إن لله صاحبة وولدا حتى سمعنا القرآن. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وذلك أن رجلا من العرب في الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في الوادي قال: أعوذ بسيدي هذا الوادي من شر سفهاء قومي، فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح. فزادوهم يعني زاد الإنس الجن باستعاذتهم بقادتهم راقا. قال ابن عباس: إثما. وقال مجاهد: طغيانا. وقال مقاتل: غيا. وقال الحسن: شرا. وقال إبراهيم: عظمة. وذلك أنهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ طغيانا، يقولون: سدنا الجن والإنس. والرهق في الكلام العرب الإثم وغشيان المحارم. وأنهم ظنوا، يقول الله تعالى: إن الجن ظنوا كما ظننتم يا معشر الكفار من الإنس أن الله أن لن يبعث الله أحدا بعد موته. وأن يقول الجن: لمسنا السماء. قال الكبير: السماء والدنيا، فوجدناها منيت حرسا شديدا من الملائكة وشهوبا من النجوم. وأنا كنا نقود منها من السماء مقاعد للسمع كنا نستمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أرصد له ليرمى به. قال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن مثل ما كان بعد مبعثه في شدة الحراسة. كانوا يسترقون في بعض الأحوال، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك أصلا. ثم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد ممن في الأرض برمي شعبا أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون منا دون الصالحين كنا طرائق قيدد، أي جماعات متفرقين وأصلافا مختلفة. والقدة القطعة من الشيء، قالوا: صار القوم قيددا إذا اختلفت حالاتهم، وأصلها من القد وهو القطع. قال مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين. وقيل: ذو أهواء مختلفة. قال ابن كيسان: شيعا وفرقا، لكل فرقة هواك أهواء الناس. وقال سيد بن جوير: ألوانا شتى. وقال أبو عبيد: أصنافا. وأنا ظننا علمنا ويقنا لن نعجز الله في الأرض، أي لن نفوته إلى إن أردنا بإن أراد بنا أمرا، ولن نعجزه هربا إن طلبنا. وأنا لما سمعنا الهدى القرآن وما أتى به محمد آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا نقصانا من عمله وثوابا ولا رهقا ظلما وقيل مكروها يغشاها. وأنا منا المسلمون وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنا القاسطون الجائرون العادلون للحق. قال ابن عباس: الذين جعلوا لله يقال أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط، وقسط إذا جار فهو قسط، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، قصدوا طريق الحق وتوخوا. وأما القاسطون الذين كفروا فكانوا لجهنم حطبا، كانوا وقود النار يوم القيامة، ثم رجع إلى كفار مكان فقال: وأن لو استقاموا على الطريقة، اختلفوا في تأويلها، فقال قوم: لو استقاموا على طريق الحق والإيمان والهدى فكانوا مؤمنين مطيعين لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا. قال مقاتل: ذلك بعدما رفع عنهم المطر 7 سنين. وقال: ما ناو لو آمنوا لو أسنى عليهم في الدنيا وأعطيناهم مالا كثيرا وعيشا رغدا وضرب المال الغدق مثلا، لأن الخير والرزق كله في المطر كما قال. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم الآية. وقال: لو أن أهل لأن ولو أن أهل القرى لو صلحوا أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الآية. قولوا تعالى: نفتنهم في أين نختبرهم كيف شكرهم فيما خولوا. وقيل معناه: وأن لو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة أعطيناهم مالا كثيرا ولو سأنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة لهم استدراجا حتى يفتتنوا بها فنعذبهم، كما قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الآية. ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعدا. قال ابن عباس: شاقا، والمعنى ذا صاعد أي ذا مشقة. قال قتل: لا راحة فيه. وقال مقاتل: لا فراحة فيه. وقال الحسن: لا يزداد إلا شدة. والأصل فيه أن صعود شق على الإنسان، وأن المساجد لله يعني المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله، فلا تدعو مع الله أحدا. قال: قد كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائس وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله المؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد وأراد بها المساجد كلها. قال الحسن: أراد بها البقاء كلها، لأن الأرض جنة كلها مسجدا وللنبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن جبير: قالت الجن للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف لنا أن نشهد معك الصلاة ونحن نؤول؟ فنزلت: أن المساجد لله. وروي عن سعيد بن جبير أيضا أن المراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان، وهي 7: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. يقول: هذه الأعضاء التي تقع عليها السجود مخلوقة لله، فلا تسجدوا عليها لغيره. فإن جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدها مسجد بكسر الجيم وإن جعل جعلتها الأعضاف واحدها مسجد بفتح الجيم. وأنه لما قام عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يعني يعبد ويقرأ القرآن وذلك حين كان يصلي ببطن نخلة ويقرأ القرآن كادوا يعني الجن يكونون عليه لبدا يركب بعض بعضا ويزدحمون حرصا على استماع القرآن إذا قلوا الضحك. ورواية عطية عن ابن عباس وقال سيد بن جبير عن هذا من قول النفر الذي رجعوا إلى قوم من الجن يقدرون بما أراه من طاعة النبي من طاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به في الصلاة. وقال الحسن وقتادة بن زيد يعني لما قام عبد الله بالدعوة تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليمطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله فأبى الله إلا يتم نوره ويتم هذا الأمر وينصره على من ناواه. وأصل اللبد الجماعات بعضها فوق بعض ومنه سمي اللبد الذي يفرش لتراكمه وتلبد الشر إذا تراكم. قل إنما أدعو ربي. قرأ أبو جعفر وعاصم حمزة قل على الأمر. قرأ الآخرون قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أدعو ربي. قال مقاتل وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقد جئت بأمر عظيم فارجع عنه فنحن نجيرك. فقال لهم إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. قل إني لا أملك لكم ضرا لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا لا ولا رشدا أي لا أسوق لكم أو إليكم رشدا أي خيرا يعني أن الله يملكه. قل إني لن يجيرني من الله أحد لن يمنعني منه أحد إن عصيته ولن أجد من دونه ملتحدا ملجأ أميل إليه. ومعنى الملتحد المائي أي المائل. قال السدي حرزا وقال الكلبي مدخلا في الأرض مثل السرب مثل السرب وإلا بلاغا من الله ورسالات ففيه الجوار والأمر والنجاة ففيه الجوار والأمن والنجاة. قال الحسن قال مقاتل ذلك الذي يجيرني من عذاب الله يعني التبليغ. وقال القتان لا بلاغا من الله فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيق. وقيل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لكن أبلغ بلاغا من الله فإنما أنا مرسل به لا أملك إلا ما ملك. ومن يعص الله ورسوله ولم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون يعني العذاب يوم القيامة فسينامون عند نزول العذاب من أضاف ناصرا وأقل عددا أهم أم المؤمنون. قل إن أدري أي ما أدري قريب ما توعدون من العذاب. وقيل يوم القيامة أم يجعل له ربي أمدا أجلا وغاية تطول مدته يعني أن علم وقت العذاب أن علم يعني أن علم وقت العذاب غيب لا يعلمه إلا الله عالم الغيب. رفع على نعت قوله ربي وقيل هو عالم الغيب فلا يظهر لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا من يستطيع لرسالته فيظهره على ما يشاء من الغيب لأنه يستدل على نبوته بالآية المنجزة التي تخبر عن الغيب فإنه يسوق من بين يديه ومن خلفه رصدا. ذكر بعض الجهالات دلالة على الجميع ذكر بعض الجهالات دلالة على الجميع رصدا أي يجعل بين يديه وخلفه وحفظ من الملائكة يحفظونه من الشياطين أن يسترقوا السمع من الجن يستمع الوحي ويلقوا إلى الكهنة ليعلم قرأ يعقوب ليعلم بضم الياء ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا. وقرأ آخر بفتح الياء أي ليعلم الرسول أن الملائكة قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم أي علم الله ما عند الرسل فلم يخفي عليه شيء وأحصى بكل شيء. إن هذا قول عباس أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق ولم يفت علم شيء حتى مثاقيل الذر والخردل ونصب عددنا على الحال وإن شئت على المصر عد عددا. سورة المزمل سورة المزمل مكية. يا أيها المزمل أي المتلفه بثوبه وأصله المتزمل أدغمت التاء في الزاي ومثله المدثر أدغمت التاء في الدال. يقال تزمل وتدثر بثوبه ذات غطاء. وقال السدي أراد يا أيها النائم قم فصل. قال العلماء كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة ثم خطب بعد بالنبي والرسول قم الليل إلى الصلاة إلا قليلا وكان قيام الليل فريضة في الابتداء. ثم بين قدره فقال نصفه أو انقص منه قليلا إلى الثلث أو زد عليه على النصف إلى الثلثين وخيره بين هذه المنازل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون على هذه المقادير. وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان فكان يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم. فرحمهم الله وخفف عنهم ونسخا بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى الآية. فكان بين أول السورة وآخرها سنة. قال مقاتل قاتل وابن كيسان كان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينه بيانا. قال الحسن: اقرأه قراءة بينة. قال مجاهد: ترسل فيه ترسلا. قال قتادة: تثبت فيه تثبتا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: اقرأه على هيئتك، اقرأه على هينتك ثلاث آيات أو أربعا أو خمسا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شديدا. قال الحسن: إن الرجل لا يهذ السورة ولكن العمل بها ثقيل. قال قتادة: ثقيل هو والله فرائضه وحدوده. قال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدود. قال أبو العالية: ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال محمد بن كعب: ثقيل على المنافقين. قال الحسن بن الفضل: قولا خفيفا على اللسان ثقيلا في الميزان. قال الفراء: ثقيلا ليس بالتخفيف السفساف، لأنه كلام ربنا. قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك، كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة. قوله عز وجل: إن ناشئة الليل أي ساعتي كلها، وكل ساعة منه ناشئة سميت بذلك لأنها تنشأ تبدو، ومنه نشأت السحابة إذا بدت، وكل ما حدث بالليل وبدا فقد نشأ فهو ناشئ والجمع ناشئة. وقال ابن أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما فقال: الليل كله ناشئ. وقال سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد نشأ، وهو بلسان الحبش القيام، يقال نشأ فلان قام. وقالت عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. وقال ابن كيسان: هي القيام من آخر الليل. وقال عكرمة: هي القيام من أول الليل. وقال الحسن: كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل. وقال الأزهري: ناشئة الليل قيام الليل، مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو، هي أشد وطئا. قرأ ابن عامر وابو عمرو: وطاء بكسر الواو ممدودا بمعنى المواطأة والموافقة، يقال واطأت فلانا مواطأة ووطأ إذا وافقته، وذلك أن مواطأة القلب والسمع والبصر واللسان بالليل تكون أكثر مما يكون بالنار. وقرأ الآخرون: وطأ بفتح الواو وسكون الطاء يشد على المصلي وأثقل من صلاة النار، لأن الليل للنوم والراحة. وقال قتادة: أثبت في الخير وأحفظ للقراءة. وقال الفراء: أثبت قياما أي أوطأ للقيام وأسهل للمصلي من ساعات النار، لأن النار خلق لتصرف العباد والليل للخلوة فالعبادة فيه أسهل. وقيل: أشد نشاطا. وقال ابن زيد: أفرغ له قلبا من النار، لأنه لا تعرض له حوائج. وقال الحسن: أشد وطئا للخير وأمنع من الشيطان وأقوم قيلا وأصوب قراءة وصح قولا لهدأة الناس وسكون الأصوات. وقال الكلبي: أبين قولا بالقرآن وفي الجملة: عبادة الليل أشد نشاطا وأتم إخلاصا وأكثر بركة وأبلغ في الثواب. إن لك في النهار سبحا طويلة أي تصرفا وتقلبا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك. وأصل السبح سرعة الذهاب، ومنه السباحة في الماء. وقيل سبحا طويلا أي فراغا وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك، فصلي من الليل. وقرأ يحيى بن يعمر: سبخا بالخاء المعجمة أي استراحة وتخفيفا للبدن. واذكر اسم ربك بالتوحيد والتعظيم وتبتل إليه تبتيلا. قال ابن عباس وغيره: أخلص إليه إخلاصا. قال الحسن: اجتهد. وقال ابن زيد: تفرغ لعبادته. وقال سفيان: توكل عليه توكلا. وقيل: انقطع إليه في العبادة انقطاع، وهو الأصل في الباب. يقال: تبتلت الشيء أي قطعته، والتبتيل التقطيع منه، يقال: بتلته فتبتل. المعنى: بتل إليه نفسك. ولذلك قال: تبتيلا. قال ابن زيد: التبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله تعالى. رب المشرق والمغرب. قرأ أهل الحجاز وابو عمرو وحفص رب برفع الباء على الابتداء. وقرأ الآخرون بالجر على نعت الرب في قوله: اذكر اسم ربك لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قيما بأمورك ففوضها إليه، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. نسخت آية القتال: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نزلت في صناديد قريش المستهزئين. وقال مقاتل ابن حيان: نزلت في المطعمين يوم ببدر، فلم يكن إلا يسير حتى قتلوا ببدر. إن لدينا عندنا في الآخرة أنكالا قيودا عظاما لا تنفك أبدا، واحدها نكل. قال الكلبي: أغلالا من حديد وحجي وجحيما وطعاما ذا غصة. غير سائغة يأخذ بالحلق لا ينزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال أي تتزلزل وتتحرك وكانت الجبال كثيبا مهيلة رملا سائلا قال الكلبي هو الرمل الذي أخذت منه شيئا تبعك ما بعده يقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال من على إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا ثقيلا يعني عاقبناه عقوبة غليظة يخوف كفار مكة فكيف تتقون إن كفرتم أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا يعني لا سبيل لكم إلى التقوى إذا وافيتم يوم القيامة وقيل معنا كيف تتقون العذاب يوم القيامة وبأي شيء تتحصنون منه إذا كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا شمطا من هوله وشدته وذلك حين يقال لآدم قم فابعث بعث النار من ذريتك ثم وصف هول ذلك اليوم فقال السماء منفطر به متشقق لنزول الملائكة بأي بذلك المكان وقيل الهاء ترجع إلى الرب أي بأمره وهيبته كان وعده مفعولا كائنا إن هذه أي آيات القرآن تذكرة تذكير وموعظة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان والطاعة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يعني المؤمنين وكانوا يقومون معه والله يقدر الليل والنهار قال عطاء يريد لا يفوته علم ما تفعلون أي إنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم القدر الذي تقومون من الليل علم أن لن تحصوا قال الحسن قاموا حتى انتفخت أقدامهم فنزل علما لن تحصوا لن تطيقوا وقال مقاتل كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر به من القيام فقال علما لن تحصوا لن تطيقوا معرفة ذلك فتاب عليكم فعاد عليكم بالعفو والتخفيف فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني في الصلاة قال الحسن يعني في صلاة المغرب والعشاء قال قيس بن حازم صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال إن الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر من قوله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله لا يطيقون قيام الليل روى ابن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أيما رجل جلب شيئا ما إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء ثم قرأ عبد الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من أي ما تيسر عليكم من القرآن قال أهل التفسير كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمس وذلك قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد ما سوى ذلك من الزكاة يريد ما سوى الزكاة من صلة الرحم وقرى الضيف يريد ما سوى الزكاة من صلة الرحم وقرى الضيف وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتم وأعظم أجرا من الذي أخرتم ولم تقدموه واستغفروا الله لذنوبكم إن الله غفور رحيم سورة المدثر مكية قوله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر ينذر كفار مكة وربك فكبر يعظمه عما يقوله عبدة الأوثان وثيابك فطهر قال قتادة ومجاهد نفسك فطهر من الذنب فكنا عن النفس بالثوب وهو قول إبراهيم الضحاك والشعبي والزوري وقال عكرمة سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله وثيابك فطهر فقال لا تلبس على معصية ولا على غدر وروى أبو روق عن الضحاك معناه وعملك فأصلح قال السدي قال الرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب وقال سعيد بن جبير وقلبك ونيتك فطهر وقال الحسن والقرظي وخلقك فحسن وقال ابن سيرين وابن زيد أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها وذلك أن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابه وقال طاووس وثيابك فقصر لأن تقصير الثياب طهرة لا طبعا كل هذه المعاني داخلة في عموم وثيابك فطهر والرج فهجر المراد بالرج الأوثان، قال فهجرها ولا تقربها. وقيل الزاي فيه منقلب عن السين، والعرم تعاقب بين السين والزاي لقرب مخرجهما. ودليل هذا التأويل قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وروي عن ابن عباس أن معنى اترك المآثم. وقال أبو العالي والربيع الرجز بالضم الراء، الرجز بضم الراء الصنم، وبالكسر النجاسة والمعصية. قال الضحاك عن الشرك، وقال الكلبي عن العذاب. ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه، وهذا قول أكثر المفسرين. وقال قتادة لا تعطي شيئا طمعا لمجازات الدنيا، يعني أعطي لربك وراد به الله. وقال الحسن معنى لا تمنن على الله بعملك فتستكثر. قال الربيع لا يكثرن عملك في عينك، فإنه فيما نعم الله عليك وأعطاك قليل. وروى خصيف عن مجاهد ولا تضعف أن تستكثر من الخير، من قولهم حبل من قوله حبل منين إذا كان ضعيفا. دليله قراءة ابن مسعود ولا تمنن أن تستكثر من الخير. وقال ابن زيد معنى لا تمنن بالنبوة على الناس فتأخذ عليها أجرا أو عرضا من الدنيا. ولربك فاصبر، قيل فاصبر على طاعته وأوامره ونواهي لأجل ثواب الله. وقال مجاهد فاصبر لله على ما أوذيت فيه. وقال ابن زيد معنى حملت أمرا عظيما فيه محاربة العرب والعجم فاصبر عليه لله عز وجل. وقيل فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله. فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرائيل، يعني النفخة الثانية. فذلك أي النفخ في الصور يومئذ، يعني يوم القيامة، يوم عسير شديد على الكافرين، يعسر فيه الأمر عليهم غير يسير غير هين. قوله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته في بطن أمي وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد. نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، كان يسمى الوحيد في قومه. وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، قيل هو ما يمد من بالنماء كالزرع والضرع والتجارة. وبنين شهودا حضورا بمكة لا يغيبون عنه، وكانوا عشرة. قاله مجاهد وقتادة، وقال مقاتل كانوا سبعة، وهم الوليد بن الوليد وخالد وعمار وهشام العاص وقيس وعبد شمس، أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام وعمارة. الصواب أن حتى الوليد أسلم، وهذا خطأ من المصدر، يعني اللي أسلموا أربعة، الوليد وهو أولهم إسلاما، ثم عمارة أيضا قديم الإسلام، ثم خالد وهشام. ومهدت له تمهيدا، إن بسطت له في العيش وطول العمر بسطا. وقال الكلبي يعني المال بعضه على بعض كما يمهد الفرش، ثم يطمع يرجو أن أزيد، أي أن أزيده مالا وولدا وتمهيدا. كلا لا أفعل ولا أزيده. قالوا فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من مالي وولدي حتى هلك، إنه كان لآياتنا عنيدا معاندا، سأرهقه صعودا سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيها. إنه فكر في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وقدر في نفسه ماذا يمكن هو أن يقول في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فقتل لعن، وقال الزهري عذب كيف قدر على طريق التعجب والإنكار والتوبيخ، ثم قتل كيف قدر كرره للتأكيد. وقيل معنى لعن على أي حال قدر من الكلام، كما يقال أضربنه كيف صنع، أي على أي حال صنع. ثم نظر في طلب ما يدفع به القرآن ويرده، ثم عبس وبصر، كلح وقطب وجهه، ونظر بكراهية شديدة كالمهتم المتفكر في شيء، ثم أدبر عن الإيمان واستكبر تكبر حين دعي إليه، فقال إن هذا ما هذا الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم إلا سحر يؤثر يروى ويحكى عن السحرة، إن هذا إلا قول البشر، يعني يسارا وجبرا فهو يأثره عنهما. وقيل يرويه عن مسيلمة صاحب اليمامة، قال الله تعالى سأصليه سأدخله سقر، وسقر اسم من أسماء جهنم، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي ولا تذر فيها شيئا إلا أكلته وأهلكته. وقال مجاهد لا تميت ولا تحيي، أي لا تبقي من فيها حيا ولا تذر من فيها ميتا، كلما احترقوا جددوا. وقال السدي لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما. وقال الضحاك إذا أخذت فيهم لم تبق من شيئا، وإذا أعيد لم تذرهم حتى تفنيهم، ولكل شيء ملالة وفترة إلا جهنم لواحة للبشر مغيرة للجلد حتى تجعله أسود، يقال لاحه السقم والحزن إذا غيره. قال مجاهد تلفح الجلد حتى تدعه أشد سوادا من الليل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم محرقة للجلد. وقال الحسن وابن كيسان تلوح لهم جهنم حتى يروا عيانا، عليها 19، أي على النار 19 من الملائكة وهم خزنتها، مالك ومعه 18. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لا رجال آدميين، فمن ذا يغلب الملائكة؟ وما جعلنا عدتهم أي عددهم في القلة إلا فتنة للذين كفروا أي ضلالة لهم، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأنه مكتوب في التوراة والإنجيل أنهم 19، ويزداد الذين آمنوا إيمانا يعني من آمن من أهل الكتاب يزدادون تصديقا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا ما قاله موافقا لما في كتبهم ولا يرتاب لا يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون في عددهم، وليقول الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق والكافرون مشرك مكة ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي شيء أراد بهذا الحديث، وأراد بالمثل الحديث نفسه، كذلك أي كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدى من صدق، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال مقاتل هذا جواب أبي جهل حين قال أما أمل محمد أعوان إلا 19، قال أعطى وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدتهم إلا الله، والمعنى إن 19 هم خزنة النار ولهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمهم إلا الله عز وجل. ثم رجع إلى ذكر سقر فقال وما هي يعني النار إلا ذكرى للبشر إلا تذكرة وموعظة للناس. نكمل بعد استراحة. وصلنا للآية 32 قوله تعالى كلا والقمر هذا قسم يقول حقا، والليل إذا أدبر دبر الليل وأدبر دبر الليل وأدبر إذا ولى ذاهبا، والصبح إذا أسفر أضاء وتبين إنها لإحدى الكبر، يعني أن سقر لإحدى الأمور العظام واحد الكبر كبرى. قال مقاتل والكلب يراد بالكبر دركات جهنم وهي سبعة: جهنم ولظى والحطم والسعير وسقر والجحيم والهاوية. نذيرا للبشر يعني النار نذيرا للبشر. قال الحسن والله ما أنذر الله بشيء أدهى منها لمن شاء، بدل من قولي للبشر منكم أن يتقدم في الخير والطاعة أو يتأخر عنها في الشر والمعصية. والمعنى أن الإنذار قد حصل لكل واحد ممن آمن أو كفر، كل نفس بما كسبت رهينة مرتهنة في النار بكسبها مأخوذة بعملها، إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم في النار ولكن يغفر الله لهم. قال قتادة علق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين، واختلفوا فيهم. روي عن علي رضي الله عنه أنهم أطفال المسلمين، وروى أبو ظبيان ابن عباس رضي الله عنهما هم الملائكة، وقال مقاتلهم أصحاب الجنة الذين كانوا على يمين آدم يوم الميثاق حين قال الله لهم هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وعنه أيضا هم الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم، وعنه أيضا هم الذين كانوا ميامين على أنفسهم، وقال الحسن هم المسلمون المخلصون، وقال القاسم كل نفس مأخوذة بكسبها من خير أو شر إلا من اعتمد على الفضل، وكل من اعتمد على الكسب فهو رهين به، ومن اعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به. نسأل الله من فضل، دائما نسأل الله من فضل. في جنات يتساءلون عن المجرمين المشركين ما سلككم أدخلكم في سقر، فأجابوا قالوا لم نكن من المصلين لله ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نخوض في الباطل مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتنا اليقين وهو الموت. قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال ابن مسعود رضي الله عنه تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا أربعة. ثم تلا قالوا لم نكن من المصلين إلى قوله بيوم الدين. قال عمران بن الحسين رضي الله عنه الشفاعة نافعة لكل واحد دون هؤلاء الذين تسمعون، فما لهم عن التذكرة معرضين عن مواعظ القرآن معرضين نصب على الحال، وقيل صاروا معرضين كأنهم حمر جمع حمار مستنفرة، قرأ أهل المدينة والشام بفتح الفاء وقرأ الباقون بكسرها، فمن قرأ بالفتح فمعناه منفرة مذعورة، ومن قرأ بالكسر فمعناها نافرة، يقال نفر واستنفر بمعنى واحد كما يقال عجب واستعجب. فرت من قسورة. قال مجاهد وقتادة والضحاك القسورة جماعة الرماة لا واحد لها من لفظها، وهي رواية عطاء بن عباس رضي الله عنهما، وقال سعيد بن جبير هم القناص وهي رواية عطية عن ابن عباس، وقال زيد بن أسلم هم رجالنا قوياء وكل ضخم شديد عند العرب قسور وقسورة. وعن أبي المتوكل قال هي لغط القوم وصواتهم، وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال هي حبال الصيادين، وقال أبو هريرة رضي الله عنه هي الأسد، وهو قول عطاء والكلب، وذلك أن الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت، كذلك أولئك المشركين إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن هربوا منه. قال عكرمة هي ظلمة الليل، ويقال لسواد أول الليل قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال المفسرون إن كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله إنك لرسول أمر فيه باتباعك، قلق الكلبي إن المشركين قالوا يا محمد بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوبا عند رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك والصحف الكتب وهي جمع الصحيفة ومنشرة منشورة. فقال الله تعالى كلا لا يؤتون الصحف قيل حقا وكل ما ورد عليك منه فهذا وجه بل لا يخافون الآخرة أي لا يخافون عذاب الآخرة والمعنى أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الأدلة كلا حقا إنه يعني القرآن تذكرة موعظة فمن شاء ذكره التعرب وما يذكرون قرأ نافع ويعقوب تذكرون بالتاء والآخرون بالياء إلا إن يشاء الله قال مقاتل إلا إن شاء الله لهم الهدى هو أهل التقوى وأهل المغفرة أي أهل أن تتقى محارم وأهل أن يغفر لمن اتقى. سورة القيامة مكية لا أقسم بيوم القيامة قرأ القواس عن ابن كثير لا أقسم بالحرف الأول بلا ألف قبل الهمزة ولا أقسم بالنفس اللوامة بالألف وكذلك قال عبد الرحمن العرج على معنى أنه أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة والصحيح أنه أقسم بهما جميعا ولا صلة فيهما يقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة وقال أبو بكر بن عياش هو تأكيد للقسم كقولك لا والله وقال الفراء لا رد لكلام المشركين المنكرين ثم ابتدى فقال أقسم بيوم القيامة أقسم بالنفس اللوامة قال سيد بن جبير ويكرم اللوامة التي تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء والضراء وقال قتال اللوامة الفاجرة وقال مجاهد تندم على ما فاته وتقول لو فعلت ولو لم أفعل قال القرف ليس من نفس برة ولا فاجر إلا وهي تلوم نفسها إن كانت عملت خيرا قالت لذات إن عملت شرا قالت يا ليتني لم أفعل قال الحسن هي النفس المؤمنة وقال إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه وما أردت بكلامي ما أردت بأكلتي وإن الفاجر يمضي قدما لا يحسب نفسه ولا يعاتبها وقال مقاتل هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا أيحسب الإنسان يعني الكافر لن نجمع عظام بعد التفرق والبلاء فنحيي قيل ذكر العظام أراد نفسه لأن العظام قالب النفس لا يستوي الخلق إلا باستوايا وقيل وخارج على قول منكر أو يجمع الله العظام كقوله قال من يحيي العظام وهي رميم بلى قادرين أي نقدر بل قادرين على أكثر من ذا مجاز الآية بلى نقدر على جمع عظام ولا ما هو أعظم من ذلك وهو على أن نسوي بنانه أنامله فنجل وصاب يدي ورجلي شيئا واحدا كخف البعير وحافر الحمار فلا يرتفق بها بالقبض والبسط والأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وغيرها وهذا قول أكثر المفسرين وقال الزجاج بن قتيبة ومعناه ظن الكافر أن لا نقدر على جمع عظام بل نقدر على أن نعيد السلاميات على صغرها فنؤلف بينها حتى نسوي البنان فمن قدر جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر بل يريد الإنسان ليفتر أمامه يقول لا يجهل ابن آدم أن ربه قادر على جمع عظام لكن يريد أن يفتر أمامه وأي ضيق لهم في معاصي الله ما أشراك من رأسه لا ينزع عنها ولا يتولى قل مجاور الحسن عليكم تسدي وقال سعيد بن جبير ليفتر أمامه يقدم على الذنب ويؤخر التوبة فيقول سوف أتوب سوف أعمل حتى يأتي الموت على شريعة وأسوأ أعماله وقال الضحك هو الأمل يقول أعيش فأصيب من الدنيا كذا وكذا ولا يذكر الموت وقال ابن عباس وابن زيد يكذب بما أمامه من بات والحساب أصل الفجر الميت وسمي الفاسق والكافر فاجرا لميله عن الحق يسأل أيان يوم القيامة أي متى يكون ذلك تكذيبا به قال الله تعالى فإذا برق البصر قال قدر ومقاتل شخص البصر فلا يطرف مما يرى من العتاب التي كان يكذب بها في الدنيا قيل ذلك عند الموت وقال الكلب عند رأيت جهنم تبرق أبصار الكفار وقال الفراء والخليل يبرق برق البصر أي فزع وتحير لما يرى من العجائب وبرق بالفتح شق عينه وفتحها من البريق والتلألؤ وخسف القمر أظلم وذاب نوره وضوءه وجمع الشمس والقمر أي صارا أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران وقيل يجمع بينهما في ذهب الضياء وقال أطلب سيجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى وقيل يجمعان ثم يقذفان في النار وقيل يجمعان في الطعن من المغرب ويقول الإنسان الكافر المكذب يومئذ أين المفر أي المهرب وهو موضع الفرار وقيل هو مصر أين الفرار قال الله تعالى كلا لا وزر لا حصن ولا حز ولا ملجأ وقال سدي لا حبل وكانوا إذا فجعوا لا جبل وكانوا إذا فجعوا لجوا إلى الجبل فتحصنوا به فقال الله تعالى لا جبل يومئذ يمنعهم إلى ربك يومئذ المستقر أي مستقر وخلق وقال عبد الله بن مسعود المصير والمرجع نظير وقوله تعالى إلى ربك الرجع وإلى الله المصير وقال سدي المنتهى نظير وإن إلى ربك المنتهى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وخر قال ابن مسعود بن عباس الآية وأن إلى ربك المنتهى كيف شيخنا الآية وأن إلى ربك المنتهى مكتوب غلط صلحه. نعم. وأن إلى ربك المنتهى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال ابن مسعود وابن عباس بما قدم قبل موته من عمل صالح وسيء وما أخر بعد موته من عمل سنة حسنة أو سيئة يعمل بها. وقال عطية عن ابن عباس بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة. وقال قتل بما قدم من الطاعة من طاعة الله وأخر من حق الله فضيع. وقال مجاهد بأول أمر وآخر. وقال عطاء بما قدم في أول أمره وما أخر في آخر أمره. وقال زيد بن أسلم بما قدم من أموال نفسه وما أخر خلفه للورثة. بل الإنسان على نفسه بصير. قال اكرمت مقدرك بما نبى الإنسان على نفسه من نفسه رقبة يرقبونه ويشهدون عليه بأمره ويسمعه وبصره وجوانحه. دخل الهاء في البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا جوارحه. ويحتمل أن يكون ما نبى الإنسان على نفسه بصيرا يعني للجوارح فحذف حرف الجر يدك قول إن أردتم أن تسر أولادكم أي لأولادكم يجوز أن يكون ناكا لاسم مؤنثي. بل الإنسان على نفسه عين على نفسه عين بصيرة. وقال أبو العلاء وأطاء بل الإنسان على نفسه شاهد. رواية الأوفيان ابن عباس والهوى في بصيرة المبالغ. والدليل هذا التوبين قول الزوجة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولو ألقى ماذيرا يعني يشهد عليه شهد ولو اعتذر جهد عن نفسه وعلمي لم ينفع كما قال لا يوم لا ينفع الظالمين ماذيرا. وهذا قول مجاهد وعطاء وسيد وقال وهذا قول مجاهد وقد أبو سيد الجرى بن زيد وعطاء. قال الفران لو اعتذر ولو اعتذر فاريا من نفسي من يكتب عذرا. ومعنى الإلقاء القول كما قال فألقوا إليهم القول فإنهم لكاذبون. وقال الضحك السدي ولو ألقى ماذيرا يعني لو أرخى الستر وأغلق الأبواب. أهل اليمن يسمون الستر معذارا وجمع ومعذير. ومعناه على هذا القول إن أسفل الستر ليخفي ما كان يعمل فإن نفسه شاهدة عليه. قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن علينا جمع وقرآن أي علينا أن نجمع في صدرك وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع. ثم إن علينا بيان علينا أن نبينه باللسان كيف كان إذا توجب لأطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة. قرأ المدينة والكوفة تحبون وتذرون بتافيهما. وقرأ الآخرون بالياء أي يختارون الدنيا على الوقوع يعملون بلها الكناني كفار مكة. ومن قرأ بالتافى لا تغير قل لهم يا محمد بل تحبون وتذرون. وجوه يومئذ يوم القيامة ناظرة قلب مسح حسن. وقال مجاهد مسرور. وقال زيد ناعم. وقال مقاتل بيض يعلوها النور. وقال سدي مضيء. وقال يمان مسفرة. وقال فرى مشرقة بالنائم. وقال يقال نظر الله وجهه ينظر نظرا ونظره الله وأنظره ونظر وجهه وينظر نظرة ونضارة. قال الله تعالى تعرف في وجوه نظرة النائم إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس أكثر الناس تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب. قال الحسن تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. وجوه يومئذ باسرة عابسة كادحة مغبرة مسودة تظن أي فعل بها فاقرة سيقرا يعمل بها عظيمة من العذاب. والفاقرة الداية العظيمة الأمر الشديد بكسر في أقار الله. قال سيد بن سيم فقاصمة الظهر. قال ابن زيد هي دخول النار. قال كلبه أن تحجب عن رؤية ربي عز وجل. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت عن نفسك ناية نام غير مذكورة التراقي فحشرج بها عند الموت. والتراقي جمت القوة وينظم بين ثروة النحر والعلات. وقال كلا ببلوغ النفس تراقي عند الإشراف على الموت. وقيل من راقي. قال من حضره الموت. هل من هل من طبيب يقي ويداوي فيشفي برقيته أو دواء. وقال قتل التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنهم من قضاء الله شيئا. وقال سليمان التيمي. وقال مقاتل بن سليمان وهذا من قول الملائكة. ويقول بعض البعض من يرقى بروحه فتصد بها الملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وظن أيقن الذي بلغت روحه التراقي أنه الفراق من الدنيا. والتفت الساق بساق. قال قد الشدة بشدة. قال أعطى شدة الموت بشدة الآخر. قال سيد بن الجبين تتابعت عليه. وقال سدي لا يخرج من كرب إلا جاء وأشد منه. قال ابن عباس أمر الدنيا أمر الآخرة. وكان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقال مجاهد اجتمع فيه الحياة والموت. وقال الضحاك والناس الجسد والجسد والملائكة الجن والروح. وقال الحسن هما ساقا إذا التفتا في الكفن إذا التفتا في الكفن. وقال الشعبي هما ساقا إذا التفى عند الموت. إلى ربك يومئذ المساق مرجع العباد إلى الله يساقون إليه. فلا صدق ولا صلى يعني أبدا لم يصدق بالقرآن ولا صلى لله ولكن كذب وتولى عن الإيمان ثم ذهب إلى أهله ورجع إلى أن يتمطى يتبختر ويختار في مشيه. قيل أصله يتمطى يتمدد والمط هو المد. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى هذا وعيد على وعيد من الله عز وجل لأبي جهل. وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد. وقال بعض العلماء معناه إنك أجدر بهذا العذاب وأحق أولى به. وقالوا للرجل حيث يصيبه المكروه يستوجب. وقيل هي كلمة تقولها العرب لمن قاربه المكروه أصلا من الولي والقرب. قال الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا ينهى. قال السدى معناه المهمل ومهمل وإبل سدى إذا كانت راحت شاة بلا راع. ألم يكن طفة من ملي يمنى تصب في رحم. قرأ حفص عن عاصم يمنى بالياء وهي قراءة الحسن. قرأ آخر بالتالي هذه النطفة. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل فيه روحه وسوى خلقه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وخلق من مائه أولادا ذكورا وإناثا. أليس ذلك الذي فعل هذا بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانك بل. سورة الإنسان مكية. قال عطاء وهي مكية. وقال مجاهد وقال مدنية. وقال الحسن الكلمة هي مدنية إلا آية وهي قوله فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هل أتى قد أتى على الإنسان يعني آدم عليه السلام حين من الدهر قبل أن ينفخ في روح لم يكن شيئا مذكورا لا يذكر ولا يعرف ولا يدرى ما اسمه ولا ما يراد به. يريدك إن كان شيئا ولم يكن مذكورا. وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ في روح إن أخلق الإنسان يعني ولد آدم من نطفة يعني من رجل ومن رمي أمشاج أخلاط واحد ومشن ومشجن مثله خالد المخدن. وقال ابن عباس حسن مجال وربيع يعني ما الرجل ما المرأة اختلطان في الرحم يكون منهما والد. وقال ضحك أراد ولم شاهد اختلاف الوالي نطفة فنطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وحمراء صفراء. وقال يمان الكل لون اختلطا فهو أمشاج. وقال قتادة هي أطوار الخلق نطفة ثم علاقة ثم مضغة ثم مضن عظاما ثم يكسو لحما ثم يمشي خلقا آخر. نبتريه نختبر بأمر الأمر والنهي فسمجناه سميعا بصيرا. قال بعض أهل العربية في تقديم متأخر جاز فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. إنا هديناه سبيلا أي بينا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلالة. وعرفناه طريق الخير والشر إما شاكرا وإما كفرا إما مؤمنا سعيدا وإما كافرا شقيا. وقيل معنى الكلام الجزاء يعني بينا له طريق إن شكر أو كفر. ثم بين ما للفريقين فقال إنا أعتدنا الكافرين سلاسل يعني في جهنم وأغلالا يعني في أيديهم تغل إلى أعناقهم وسعيرا وقودا شديدا. إن الأبرار يعني المؤمنين الصادقين في من يمطين لربهم يشربون في الآخرة من كأس كان فيه شراب كان مزاجها كافورا. قال قتل يمزجون بالكافر يقسم بالمسك. قال يقلون مزاجها طعم. وقال أهل المعني أراد بالكافر في بياض لطيف بريحه وبرده لأن الكافر لا يصابه كقوله حتى إذا جعله نارا. أي كان وهذا معنى قول المجاهد وقدم جمع مزيج وريح الكافر. قال ابن كيسان طيبت بالكافر والمسك والزنجبي. وقال قال عطاء والكلب الكافر اسم لعين ماء في الجنة. عينا نصب تبع للكافر وقيل نصب على المزح وقيل أعني عينه. وقال الزجاج لا جد أن يكون المعنى من عين يشرب بها قيل يشربها والباصل وقيل بها أي منها عباد الله. قال ابن عباس أولياء الله يفجرون تفجير أي يقودون حيث شاءوا من منازلهم وقصرهم كمن يكون له نار يفجرون هنا وهنا إلى حيث يوفون بالنب. ألا من صفاتهم في الدنيا كانوا في الدنيا كذلك. قال قد أراد يوفون بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وغيرها من الواجبات ومعنى النذر الإيجاب. وقال مجاز عليكم إذا نذروا في طاعة الله وفوا به ويخافون يوما كان شره مستطيرا فاشيا ممتدا. يقال استطار الصبح إذا امتد وانتشر. وقال مقاد كان شره فاشيا في السماوات فانشقت وتناثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة وفي الأرض فنصفت الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض من جمال مبنى. ويطعمون الطعام على حبه على حب الطعام وقلة وشهوة لهم وحاجة إليه. وقيل على حب الله مسكينا فقيرا لا مال له ويتيما صغيرا لا أب له وأسيرا. قال مجاهد وسيد الجبل وطاه والمسجون من أهل القبة. وقال قد أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك. وإن وقيل الأسير المملوك قيل المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان أي أسراء. إنما نطعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. الشكر مصدر وقال العقود والدخول والخروج. وقال مجاهد وسيد بن جبير إنهم لم يتكلموا به ولكن علم الله ذلك من قلوبهم فأثنى عليهم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته. ونسب العبوس إلى اليوم كما يقال يوم صائم قائم وليل قائم. وقيل وصف اليوم بالعبوس لما فيه من شدة في القنطري. وقال قتال المجاهد وقاتل القنطري الذي يقبض الوجوه والجباب بالتعبيس. وقال قد كلب العبوس الذي لم يصاد به القنطري الشديد. وقال أخفش القنطري أشد ما يكون من الأيام الأطول في البلاء. يقال يوم القنطر وقام إذا كان شديدا كريا فوقاهم الله شر ذلك اليوم الذي يخافون. وقام نظرة حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم وجزاهم بما صبروا على طاعة الأبجل ما صدقوا. وقال ضحك على الفقر وقال أعطوهم على الجنة جنة وحريرا. قال الحسن ادخلهم الله الجنة ولبسهم الحرير متكئين فيها متكئين نصب على الحال فيها أي في الجنة على الأرائك السرور في الحجاب لا تكون وريكة إلا إذا اجتمعا ولا يرون فيها شمسا ولا زمهيرا أي صيفا ولا شتاء. وقال مقاتل يعني شمسا يوديهم حرارا حرها ولا زمهري يؤذيه برد لأنه ما يؤذيان في الدنيا والزمهري البرد الشديد ودانية عليهم ظلالها أي قريبة منهم ظلال أشجار أن أصيب دانية بالأطفال على قول متكين وقلال موضع قولي لا يرون فيها شمس ولا زمهري لا يرون دانية وقيل على المدح وذللت سخرت وقربت قطوفها ثمار وتذليلا يأكلون من ثمارها قياما وقودا والطجيع ويتناولون كيف شاء ولا أي حال كانوا ويطاف عليهم بأكانية من فضة وكوب كانت قوارير قوارير من فضة قال المخزن أراد بياض الفضة في صفاء القوارب هي من فضة في صفاء الزجاج يرى من ما في داخلها من خارجها قدروا تقديرا قدروا الكسانا قدر رب ريهم, ريهم لا يزيد ولا ينقص قدرها لهم قدرها لهم السقاس والخدم الذين يطوفون عليهم ويقدرونها ثم يسقون ويسقون فيها كأس كان مزاجها زنجبيل يشوق ويطرب الزنجبيل مما كاس العرض تستطيع جدا فوعد الله تعالى بأنهم يسقون في الجنة الكاس المنزل بالزنجبيل الجنة قال مقاتل لا يشفى الزنجبيل الدنيا قال ابن عباس كل ما ذكر الله في القرآن مما في الجنة تسمى وليس له في الدنيا مثل وقيل هو عين في الجنة يوجد منها طعم الزنجبيل وقال قد يشرب المقربون صرفا لها سائر سائر أهل الجنة عينا فيها تسمى سلسبيلا قال قد سلسلة منقادة لهم يصرفون حيث شاء قال مجاهد حديدة شديدة الجارية قال أبو العرية ومقاتل ابن حيان سميت سلسبيلا لأنها تسير عليهم في الطرق وفي منازلهم وهم من أصل العصي من الجنة عدن إلى الجنان وشراب الجنة في غرب الركاب وطعم الزنجبيل طريح المسك وقد زجاج سميت سلسبيلا لأنها في غاية سلسلة تسلسل في الحلق وما نقول تسمى أي توصف لأن أكثر العلماء أن سلسبيلا صفة الاسم يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حجبتهم لولا منثورا قال عطاء يريد في بياض الولى وحسن واللؤلؤ إذا نثر من الخيط من البصر كان أحسن منه منظومة قال أهل المال وإنما شبهوا بالمثل من اعتدالهم في الغنم ولو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم وإذا رأيت ثم رأيت إذا رأيت أبصرك ونظرت به ثم يعني في الجنة رأيت نعيما لا يوصف ملكا كبيرا وهو أن أدناهم من زيادة ينظر إلى ملكه في مسألة أسهام يرى أقصاه كما يردنا وكان قال مقاتل الكلبي وهو أن رسول رب العزة من الملائكة لا يدخل عليه إلا بإذن وقيل ملكا لا زوال له عاريهم ثياب سندس قرأه المدينة حمزة عاريهم ساكنة الياء مكسورة الهاء فيكون في موضع رفع من الابتداء وقبر ثياب سندس وقال آخر بنصف الياء وضم الهاء على صفة أي فوقهم وهو نصب على الظرف خضر واستبرق وحل وساور من فضة وسقهم ربهم شرابا طورا قيل طاهرا من الأقداء والأقداء لم تدنس الأيدي والأرض كخمر الدنيا وقال أبو قيل إبراهيم إنه لا يصير بولا نجسا ولكنه يصير رشحا في أبدانهم بريحه كريح المسك وذلك أنهم يؤتون بالطعام ويأكلون فإذا كانوا آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون فيطهر بطونهم ويصير ما يأكلون رشحا فيخرج من جلودهم ريحا أطيب من المسك الإذر وتضمر بطونهم وتعود شهوتهم وقال مقاتل هو عين ماء على باب الجنة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبي من غل وغش وحسد إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إما وصف من نعيم الجنة كان لكم جزاء بأعمالكم وكان سعيكم أعمالكم الدنيا بطاعة الله مشكورا قال أعطاء شكرتكم عليه فأثيبكم أفضل ثواب قولوا عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا قال ابن عباس متفرقا آية بعدها ولم ينزل جملة واحدة فانظروا إلى حكم ربك ولا تطع منهم أي يعني من مشركي مكة آثما وكفورا يعني هو كفورا والألف صيلة قوله عز وجل واذكر اسم ربك بكرة واصيلا من الليل فاسجد له يعني صلاة المغرب والعشاء وسبحه ليلا طويلا يعني تطوع بعد المكتوبة إن هؤلاء يعني كفار مكة يحبون العاجلة أي الدار العاجلة في الدنيا وهي الدنيا ويذرون وراءهم يعني أمامهم يوم ثقيل شديد وهو يوم القيامة أي يتركونه فلا يؤمن به ولا يؤمنون له ونحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا قوينا وأحكمنا أسرهم ويقال مجاهدهم قاتلوا وقتادة أسرهم أي خلقهم يقال رجل حسن أسره أي الخلق وقال الحسن يعني أوصالهم وشددنا بعض إلى بعض بالعرق والعصب وروي عن مجاهد في تفسير الأسر قال الفرج ويعني موضع مصرفي البول والغائط إذا خرج الأذن قبض وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تعديلا أي إذا شئنا أهلكناهم وآتيناهم بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم إن هذه يعني هذه السورة تذكرة تذكيرا واعظة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وسيلة بطاعة ما تشاءون إلا أن يشاء الله أي لستم تشاءون إلا بمشيئة الله عز وجل لأن الأمر إليه إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أي المشركين عدلوا مذابا أليما سورة المرسلات مكية والمرسلات عرفا أن الرياح أرسلت متتابعا كعرف الفرس وقيل عرفا أي كثيرا ما تقوله العرب الناس إلى لنا عرف واحد إذا توجه إليه فأكثر. وهذا ما أنا أقول مجاهد وقدام وقدام قال مقاتل يعني الملائكة التي أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهي. وهي رواية مسروق عن ابن مسعود فلنا صفات عصيان رياح الشديد الهبوب والناشرات نشرا رياح اللينة. وقال الحسن هي رياح التي أرسل الله بشرا بين يدي رحمته بشرا بين يدي رحمته. وقيل هي رياح التي تنشر السحاب وتأتي بالمطر. وقيل وقال مقاتل هم الملائكة ينشرون الكتب. فالفارقات فرقا قال ابن عباس ومجاهد وضحك عن الملائكة تأتي بما يفرق من الحق وبين الحق والباطل. قال قتل الحسن هي آية القرآن تفرق بين الحلال والحرام. وروي عن ابن مجاهد قال هي رياح تفرق السحاب وتبدل في الملقيات ذكرى يعني الملائكة تلقي الذكر للأنبياء نظيرا يلقي الروح من أمره عذرا أو نذرا أي للأذر والإنذار. إنما توادون من أمر الساعة والبات والأواقع لكائن ثم ذكر متى يقع. فقال فإذا النجوم طمست محي نورا وإذا السماء فرد شقت. قال وإذا الجبال نصفت قلعت من أماكن وإذا الأسر وقتت جمعت ميقات يوم المعلم ويوم القيامة يشهد على الأمم لأي يوم أجلت أخرت وضرب الأجل الجميع فعجب العباد من ذلك اليوم. ثم بين فقال اليوم الفصيل قال ابن عباس يوم فصل الرحمن بين الخلائق. وما أدراك من يوم الفصل وإن يوم ذل المكذبين لم نهلك الأولين عن الأمم الماضي بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلا ثم نسلم الآخرين السالكين سبيلا في الكفر والتكذيب يعني كفار مكة بتكذيب من محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك نفعل بالمجرمين يومئذ المكذبين أن نخلق من ماء مين يعني نصفا فجعلناه في قرار مكين يعني الرحيم بنا قدر معلوم وقتل ولنا فقدرنا إقرار مجيد وكسام فقدرنا بالتخفيف من تقدر وقال الآخر بالتخفيف من القدر من القدرة. وقيل لقوله فنعم القادر وقيل معناهما واحد وقوله فنعم القادرون المقدرون. ويل يومئذ للمكذبين لم نجعل الأرض كثنة وياء ومال الكفت الضم والجمع يقال كفت الشهيد ضم وجمع وقال الفراء يريد تكفت محيا الأظان وفي دونهم وملاذهم وتكفر الموت من بطنها تحوزهم. وقوله أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي جبالا شامخات عاليات واسقيناكم ماء فرات عذابا عذبا. ويل يومئذ للمكذبين قال مقاتل وهذا كله أعجب من البعث الذي تكلمون به ثم أخبر أنهم يقالون يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون في الدنيا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب يعني الدخان جهنم إذا اقتبع شعبه فافترق ثلاث فرق. وقيل اخرج من أن ألف تشعب ثلاثة نور ودخان ولا فأما النور فيقف على رؤوس الدخان يقف على رؤوس المنافقين واللهب الصافي يقف على رؤوس المؤمنين الكافرين. ثم وصف ذلك الظل فقال لا ظل لا ظليل لا يظل من الحر ولا يغني من اللهب. قال الكبير لا يرد لهب جهنم عنكم والمعنى أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب. إنا يعني جهنم ترمي بشرد وهما تطير من النار 11 قصر وهو البناء العظيم. قال ابن مسعود يعني الحصون قال عبد الرحمن بن عباس وقال عبد الرحمن بن عباس عن قوله إنا ترمي بشرد كالقصر قال هي الخشب العظيم عظام المقطع كأنه رد الكناية إلى اللفظ جمالات قرأ حمزة الكسائي وحصن جمالة على جمع الجمل الجمل مثل حجر وحجارة. وقال يعقوب بضم الجيم بلا ألف أراد الأشياء العظام المجموعة. وقال آخرون جمالات بالألف وكسر الجمال جمع الجمال جمال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير هي حبال وسفن يجمع بعضها إلى بعض حتى يكون كأوساط الرجال صفر جمع الأصفر يعني لون النار. وقيل الصفر معنى أسود لأنه جاء في الحديث إن شررنا لجهنم أسود كالقيط. والعرب تسمي سود الإبل صفرا لأنه يشوب سوادها شيء من الصفر كما يقال لبيض الضباء أدم لأن بيض يعلوه كدرة. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون في القيامة لأن فيها مواقف في بعض يختصمون يتكلمون في بعض يختموا على أفواههم فلا ينطقون يذنبون فيعتذرون في الجنة لا عذر لمن أعرض عن منعمه وكفر وكفر بأياديه ونيامه. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل بين أهل الجنة والنار جمعناكم الأولين لمكذبي هذه الأمة والأولين الذين كذبوا أنبياءهم فإن كان لكم كيد فكيدوا المقالم قد كانت لكم حيلة فاحتالوا أنفسكم. ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال جمع ظل جم ظلعي في ظلال الشجر وعيون الماء وفواكه مما يشتهون. ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون في الدنيا بطاعتي إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين ثم قال الكفار مكة كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا إنكم مجرمون مشركون بالله عز وجل مستحقون للعذاب. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا يعني صلوا لا يركعون لا يصلون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ويل يومئذ للمكذبين المتكذبين. فبأي حديث بعده وبعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به؟ سورة النبأ مكية. عما يتساءلون أي عين أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون ماذا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر تساؤلهم عن ماذا فقال عن النبأ العظيم. قال مجاهد وكرهه القرآن دليل قالوا قل هو نبأ عظيم. قال قتاده البعث الذي هم فيه مختلفون فمصدقون مكذب كلا سيعلمون كلا نفي لقولهم سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور ثم كلا سيعلمون وعيد لهم على إثم وعيد. ثم ذكر صنائعه وليعلموا توحيده فقال ألم نجعل الأرض مهادا فراشا والجبال أوتادا للأرض حتى لا تميل وخلقناكم أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم وجعلنا الليل لباسا غطاء وغشاء يسر كل شيء بظلمة وجعلنا النار معاشا المعاش العيش وكل ما يعاش فيه فهو معاش جعلنا منها بسبب للمعاش والتصرف المصالح وبنينا فوقكم سبعا شدادا يريد سبع سماوات وجعلنا سراجا يعني الشمس وهاجا مضيئا منيرا وأنزلنا من المنصرات يعني الرياح التي تصر الشمس سحاب وقلب العالية المنصرات يسحب من ثجاجا صبابا وقال قتادة متتابعا يتلو بعض بعضا لنخرج به أي بذلك المحبة وما يأكل الناس نفاتا وما تنبت الأرض مما تأكل الأنعام وجنة وجنات ألفافا. الحاول تخفض صوتك ما في داعي ترفع صوتك. وجنات ألفافا ملتفت بشر إن يوم الفصل يوم القضاء بين الخلق كان ميقاتا لما وعد الله من ثواب العقاب يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا زمرا زمرا من كل مكان الحساب وفتحت السماء أي شقة ينزل الملائكة فكانت أبوابا إذا أبواب وقيل تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبوابا وطرقا وسيرت الجبال من عن وجه الأرض فكانت سرابا أي هباء منبتا لعين الناظر كسراب إن جهنم كانت مرصادا طريقا وممرا فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يغطي النار وقيل كانت مرصادا أي معدة لهم وقيل هو من رصدت شيء أرصده أرصده إذا تلقبت والمرصاد المكان الذي يرصد فيه العدو وقولوا إن جهنم كانت مرصادا ترصد الكفار للطاغين الكافرين مآبا مرجعا يرجعون إليه لابثين في عقاب جمع حقب الحقب والحقب الواحد 80 سنة والحقب الواحد 80 سنة كل سنة 12 شهرا كل شهر 30 يوما كل يوم 1000 سنة قال الحسن إن الله لم يجعل له النار مدة بل قال لابثين في عقاب فوالله ما هو إلا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر الأبد فليس للعقاب عيدة إلا الخلود لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا قال حسن وعطاء لا يذوقون فيها بردا أي روحا وراحة وقال مقاتل لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حر ولا شرابا ينفعهم من عطش إلا حميما وغساقا غساق الجماهير يحرقهم ببرده قتل صديد أهل النار جزاء وفاقا أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم إنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يخافون أن يحاسبوا المال أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم يحاسبون وكذبوا بآياتنا أي بما جاء من الأنبياء كذابا تكذيبا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء من العمل بيناه في لوح محفوظ فذوقوا أي قالهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قولوا عز وجل إن للمتقين مفازا فوزا ونجاة من النار قد ضحك متنزها حدائق وعنابا يريد أشجار الجنة وثمارها وكواعب جواري نواهد قد تكعبت هذهن واحدة وكعب أترابا مستوية في السن كأسندياق قال سيد قال ابن عباس والحسن متراعة مملوءة وقال سيد بن جبير ومجاهد متتابعة فقال أكتبة صافية لا يسمعون فيها لغو باطل من الكلام ولا كذاب تكذيبا لا يكذب بعض بعضا جزاء من ربك عطاء حسابا أي جزاهم جزاء وعطاهم عطاء حسابا كافيا وافيا يقال أحسبت فلانا أي أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبي رب السماوات والأرض ما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض ما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا قال مقاتل لا يقدر الخلق ولا أن يكلموا ربي إلا بإذنه وقال الكلبي لا يملكون شفاعة إلا بإذنه أي يوم يقوم الروح أي في ذلك اليوم والملائكة صفا واختلفوا في هذا الروح قال شعبي وضحك وجبر وقال عطاء بن وعن بن عباس روح الملك من الملائكة ما خلق الله مخلوق عظم من فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفا وقامت الملائكة كلهم صفا واحدا وقال مجاهد وقتله صالح الروح خلق على صورة بني آدم ليسوا بناس يقومون صفا ولا ملائكة صفا وقال حسن من بني آدم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواما في الدنيا يقع حقا وقيل قال لا إله إلا الله ذلك اليوم الحق الكائن واقع يعني يوم القيامة فمن شاء اتخذ يا ربي إماما مرجعا سبيلا بطاعته فمن شاء رجع إلى الله بطاعته إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني العذاب في الآخرة وكل ما هو آت قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي كل امرئ يرى في ذلك اليوم ما قدم من العمل مثبتا في صحيفته ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أتمنى ذلك سورة الناجعات مكية والناجعات غرقا يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أسرهم كما يغرق الناجع في القوس يبلغهم بها غاية المد والمراد بالإغراق المبالغة في المد والناشطات نشطا الملائكة تنشط النفس المؤمن أي تحل حلا رفيقا فتقبضها كما يشط العقل من يد البعيد أن يحل برفق، والسابحات سابحا، أو الملائكة يقضون ورحمون يسلمون سلم رفيقا ثم يدعونها حتى تستريح كسابح بشيء في الماء يرفق به. وقال اختاره النجوم والشمس والقمر. قال الله تعالى وكل في فلك يسبح وقعطه يسفون. فالسابقات سبقا مجاهدين الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح. وقال مقاتلين الملائكة تسبق به رحمهم إلى الجنة. وقال فتاه النجوم يسبق بعضها بعضا في سين. وقال أعطاه الخيل فالمدبرات أمرا. قال ابن عباس هم الملائكة وكلوا بهم من عرفهم الله عز وجل العمل بها. وجواب هذه الأقسام محذوف تقدير على تقديره لتبعثن وتحسبن. وقيل جوابه قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره من ترجف الراجح وتتبع الرادفة والنازعات غرقا. قوله عز وجل يوم ترجف الراجفة يعني النفخة الأولى يتزلزل ويتحرق لها كل شيء ويموت منها جميع الخلق من تتبعها الراجفة هي النفخة الثانية الراجفة الأولى بينهم 40 سنة. قال قتادهما صيحتان فالأولى تميت كل شيء والأخرى تحيي كل شيء بإذن الله عز وجل. قال مجاهد أصل الرجفة الصوت والحركة قلوب يوميذ واجفة خائفة قلقة مضطربة صار وخاشعة ذلية كقول تعالى خاشعين من الذل الآية يقولون يعني المنكرين لبعث إذا قيل لهم إنكم مبعوثا من بعد الموت أئنا لمردودنا في الحفر إلى أول الحال وابتداء الأمر فتصير أحياء بعد الموت كما كنا إذا كنا عظاما نخر بارئة. قالوا يعني المنكرين تلك إذا انكرت خاسرة خائبة يعني إذا إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت. قال الله عز وجل فإنما هي نعني النفخة الأخيرة زجرة صيحة واحدة اسمه لها فإذا هم بسهران وجه الأرض أي صاروا على وجه الأرض بما بعد ما كانوا في جوفها. يقولوا عز وجل هل أتاك حديث موسى يقول قد جاءك يا محمد حديث موسى إذ ناداه ربه بالمعد المقدس طوى فقال يا موسى ذهب إلى فرعون إنه طغى على وتكبر وكفر بالله فقل هل لك إلى أن تزكى قراه الحجاز ليعقوب بتشديد الزاي أي تتزكى وتتطهر من الشرك وقرر أخوهم بتخفيف أي تسلم وتصيح. قال ابن عباس تشهد أن لا إله إلا الله وأهديك إلى ربك فتخشى أي أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيد فتخشى عقابه فأراه الآية الكبرى وهي العصا واليد البيضاء وكذب بأنهما من الله وعصى ثم أدبر تولى وأعرض عن من يسعى يعمل بالفساد في الأرض فحشر فجمع قومه وجنوده فنادى لما اجتمع فقال أنا ربكم من أعلى فلا رب فوقيه وقيل أراد أن الأصنام أربابا ولا ربكم ربها وقف أخذه الله هناك للآخرة والأولى أي في الدنيا فأخذه الله نكال الآخرة الأولى أي في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. إن في ذلك الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى عبرة عظة لمن يخشى الله عز وجل. ثم خاطب منكر البعث فقال أنتم أشد خلقنا من السماء يعني خلقكم بعد الموت أشد عندكم في تقديركم من السماء وما في قدرة الله وحده. ثم وصف من خلق السماء فقال بناها رفع سمكها سقفها فسواها بلا شقوق ولا فطور وأغطش أظلم ليلها وغطش الغبش والظلمة وأخرج ضحاها أبرز وأظهر نهارها ونورها وأضاف ما إلى السماء إلى نظمة والنور كلا من بيمجر من السماء والأرض بعد ذلك بعد خلق السماء دحاها بسطها والدح والبط أخرج منها ماءها ومرعاها والجمال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى النفخة الثانية التي فيها البعث وقامت القيامة سميت القيامة الطامة لأنها تطم على كل شيء هائل من الأمور فتعلو فوقها وتغمر مسواها والطامة الأربعة الداهية التي لا تستطاع يوم يتذكر الإنسان ما سعى من في الدنيا من خير وشر وبرزت الجحيم لمن يرى. وقال مقاتل يكشف عن الغطاء فينظر إليه الخلق فأما من طغى في كفر وآثر الحياة الدنيا في العالم الآخرة فإن الجحيم هي المأوى وما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن المحارم التي تشتهيها فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أين مرساها ظهورها وثبوتها فيما أنت من ذكراها لست في شيء من عمل علمها وذكرها أي لا تعلم إلى ربك متعلمها عند الله تعالى إنما أنت منذر من يخشى أي إنما ينفع ذرك من يخاف كأنهم يعني كفار قريش يوم يرون يعينون يوم القيامة لم يلبثوا في الدنيا وقيل في قبور من لاشية وضحى أمانه آخر من أول أو أوله. سورة عبس مكية عبس كلاح وتولى أعرض بوجهه أن جاءه الأعمى وابن أم مكتوم واسمه عبد الله بن شريح الفيري وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناجعته وتمين ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبي بن خلف أخاه من يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامه فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله أقرئني وعلمني ما علمك الله فجعل ينادي ويكرمني ولا يدري أنه مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه كلامه وأقبل على القوم الذين يكلمون فأنزل الله هذه الآية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه إذا رأه قال مرحبا بمن عاتبني رب فيه ربي وما يدريك لعله يزكى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلم منك أو يذكر يتعظ فتنفع الذكرى الموعظة فتنفعه الذكرى الموعظة. أما من استغنق المنابة عن الله وعن الإيمان بما له من المال فأنت لو تصدى تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه، وما عليك ألا يزكى اللوم ولا يهتدي النار إن عليك إلا البلاغ. وما من جاءك يسعى يمشي يعني ابن أم مكتوم وهو يخشى الله عز وجل فأنت نترها تتشاغل وتعرض عنه كلا زجر أي لا تفعل بعد مثلها، إنها يعني هذه الموعظة تذكرة موعظة وتذكر للخلق. فمن شاء من عباد الله ذكره أي تعظ به ثم أخر أنجل يتيم عنده فقال في صحف مكرمة يعني لوح المحفوظ قيل كتب الأنبياء وذيله وقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى مرفوعة رفيعة القدر عند الله عز وجل، وقيل مرفوعة يعني في السماء سبعة مطهرة يا مسلم المطهر وهم الملائكة بأيدي سفر قلب العباس مجاهد كتبهم الملائكة الكرام الكاتب وقال الآخر هم الرسل من الملائكة واحدهم سفير وهو الرسول سفير القوم الذي يسعى بينهم بالصلح ثم أثنى عليهم فقال كرام برر أي كرام على الله برر المطيعين الجمع بار قوله عز وجل قتل الإنسان أي لوين الكافر وما أكثر ما أشد كفرا مع كثرة إحسانه إليه ويديه عنده على طريق التعجب ثم بين من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خالقه فقال من أي شيء خلقه لفظه استفهام معناه التقرير ثم فسره فقال من نطفة خلقه فقدر أطوارا نطفة ثم علقة ثم إلى آخر خلقه ثم السبيل أسري عن أي طريق خروجه من بطن أمه وقال الحسن المجاهد أن الطريق الحق والباطل سهل له العلم به قيل يسر على كل أحد ما خلقه وقدر له وقدر عليه ثم ما توفى أقبل رجال القرن يواري فيه وثم إذا شاء أنشر أحياه بعد موته كلا رد ناري أي ليس كما يقول ويظن هذا الكافر إنما يقضي ما أمر أي لم يفعل ما أمره به ربه ولم يؤدي ما فرض عليه ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر فقال فلينظر الإنسان وطعمه كيف قدره ربه ودبره له وجعله سببا لحياته ثم بين فقال إن أنا صببنا الماء صبا يعني المطر ثم شققنا الأرض شقا بالنبات فأنبتنا فيها حبا يعني الحبوب التي تتغذى بها وعنبا وقضبا والقت والرطب يسمي بذلك إنه يقضب في كل يوم يقطع وزيتونا وهو ما يصل منه زيتون أخلاجا من أخلا وحدائق غلبا غلاظا وقال مجاهد مقاتل الغلب الشجر الملتف بعضه في بعض وفاكهة وأبا يريد ألوان الفواكه وأبا يعني الكلى والمرأة الذي لم يزرعه الإنسان الناس مما يأكل الأنعام والدواب قال يأكل الفاكهة ما يأكل الناس والأب ما يأكل الدواب متاعا لكم منفعة لكم يعني الفاكهة ولأنعامكم يعني العشب ثم ذكر القيام ثم قال فإذا جاءت الصاخة يعني صيحة القيام سميت لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ الأسماع حتى تكاد تصم يوم يثر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لا يلتفت إلى واحد منهم بشغل من سيولي كل مريء من المرء شان يوري يفصيله عن شان غير وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مضيئة ضاحكة بالسرور مستبشرة فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل ووجوه يومئذ عليها غبرة سواد وكآبة مما يشاهدونه من الغم والهم ترهقها قترة تعلوها وتغشى ظلمتهم كتم أولئك الذي يصنع بهم هذا هم الكفرة الفجر جمع الكافر الفاجر سورة التكوير مكية سورة التكوير مكية إذا الشمس كورت تصل التكوير يجمع بعض الشيء إلى بعض فمعناه أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوء وإذا نجوم انكدرت تناثرت من السماء وتساقطت وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض فصارت هباء منبثة وإذا الأنهار عطلت وهي النوق الحوامل التي أتى على حمل عشرة أشهر واحدة عشرة لما جاءهم من أهوال يوم القيامة وإذا الوحوش يعني دواب البر حشرت جمعت بعد البعث ليختصر لبعضهم من بعض وإذا البحار سجلت قال ابن عباس إن أوقدت فصارت نارا تضطرم وقال مجاهد ومقاتل يعني فجر بعضها في بعضنا العذب والملح فصارت البعور كلها بحر واحدة وقيل صارت مياه وبحر واحدة من الحميم إلى النار وقال الحسن يبست وإذا النفوس زوجت يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار وقال الحسن وقتاله ألحق كل امرئ بشيعته اليهود باليهود والنصارى بالنصراني وقال عطاء المقاتل زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين وربع كلمة قال وإذا النفوس زوجت ردت الأرواح في الأجساد وإذا المودة سئلت وهي جارية المدفونة حية بأي ذنب قتلت ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها لأنها تقول قتلت بغير ذنب وإذا الصحف نشرت يعني صحائف الأعمال تنشر للحساب وإذا السماء كشطت قال الفراء نزلت فطويت وقال الزجاج قلعت كما يقلع السقف فقال المقاتل تكشف عن من فيها ومعنى كشط رفعك شيء عن شيء قد غطى كما يكشط الجلد يعني السنام وإذا الجحيم سعرت قرار المدينة والشام وحفصة عاصم سعرت بالتشديد وقال الباقون بالتخفيف أي وقدت لأعداء الله وإذا الجنة أزلفت قربت لأولياء الله علمت عند ذلك كل نفس ما أحضرت الصفات من خير أو شر، وهذا جواب لقول إذا الشمس كورت وما بعدها. قوله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ما نوى أقسم بالخنس أقسم بالخنس قال قتادة هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنار وتخفى فلا ترى. وقال ابن عزيد معنى الخنس أنها تخنس وهي تتأخر المطال في كل عام تأخر أن تتأخر عن تأجيل ذلك الطلوع تخنس عنه بتأخرها، والكنس وهي تكنس بالنار فلا ترى، والليل إذا عسعس قال الحسن أقبل بظلامه. وقال الآخرون أدبر تقول العرب وعسعس الليل وعسعس إذا أدبر ولم يبقى منه إلا اليسير، والصبح إذا تنفس أقبل وبدأ أوله وقيل امتدد وارتفع، إنه يعني القرآن لقول رسول كريم يعني جبريل نزل به جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين في منزلة مطاع ثم آمن في السماوات تطيع الملائكة، ومن طاعة الملائكة هي أنهم فتحوا أبواب السماوات ليلة المعراج بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح خزنة الجنة أبوابها بقوله أمين على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه، وما صاحبكم بمجنون يقول لأهل مكة، وما صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون. وهذا أيضا من جواب القسم يقسم على أن القرآن نزل بجبريل وأن محمدا ليس كما يقول أهل مكة، وذلك أنهم قالوا إنه مجنون وما يقوله يقوله من عند نفسه، ولقد رآه يعني رأى النبي صلى الله يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته بالأفق المبين وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق، وما هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب أي الوحي وخبر السماء، وما أطلع عليه مما كان غائبا عنه من الأنباء والقصص بظنين بقول إنه يأتيه علم الغيب فلا يبخل به عليكم بل يعلمكم ويخبركم به ولا يكتمه كما يكتم الكائن ما عنده حتى يأخذ عليه حلوانه، وما هو يعني القرآن من قول الشيطان الرجيم قال الكلبي يقول إن القرآن ليس بشيء ولا كان كما قالت قريش فإن تذهبون أين تعدلون عن هذا القرآن وفيه الشفاء والبيان، قال الزجاج طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم، ثم بين فقال إن هو أيها القرآن إلا ذكر للعالمين وموعظة للخلق أجمعين لمن شاء منكم أن يستقيم أن يتبع الحق ويقيم الحالي وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، أي أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله، وفيه إعلام أن أحدا لا يعمل خيرا إلا بتوفيق الله ولا شرا إلا بخذلانه. سورة الانفطار مكية إذا السماء انفطرت انشقت وإذا الكواكب انتثرت تساقطت وإذا البحار فجرت فجر بعضها في بعض وقت طلعت بالملح فصارت بحرا واحدا وإذا القبور بعثرت بحثت وقلبت ترابها وبعث ومن فيها من الموتى أحيا علمت نفس ما قدمت وأخرت قيل ما قدمت من عمل صالح أو سيء وما أخذت من سنة حسنة أو سيئة وقيل ما قدمت من الصدقات وأخرت من التركات. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي ما خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما واجب عليك، والمعنى ماذا أمنك من عقابه الذي خلقك فسواك فعدلك قرأ الكوفة بالتخفيف أي فصرفك ومالك إليه صلى الله عليه حسنا وقبيحا وطويلا وقصيرا، وقرأ الآخر بالتشديد أي قومك وجعلك معتدل الخلق والأعضاء في أي صورة ما شاء ركب، قال مجاهد في أي شبه من أب أو من أخال نوعم، وذكر الفراء قول آخر إن شاء في صورة إنسان إن شاء في صورة دابة أو حيوان آخر، كلا بل تكذبون بالدين بالجزاء والحساب، وإن عليكم لحافظين رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم كراما على الله كاتبين يكتبون أقوالكم وأعمالكم يعلمون ما تفعلون من خير أو شر، إن الأبرار في نعم الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم في إيمانهم بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصي، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يدخلونها يوم الدين يوم القيامة وما هم عنها بغائبين. ثم عظم ذلك اليوم فقال ما أدراك ما يوم الدين، كرر تفخيما لشانه فقال ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، قال مقاتل يعني النفس الكافرة شيئا من المنفعة، والأمر يومئذ لله أي لا يملك الله في ذلك اليوم أحدا شيئا كما ملكهم في الدنيا. سورة المطففين مدنية، ويل للمطففين يعني الذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون حقوق الناس، ثم بين المطففين من هم فقال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وراد إذا اكتالوا ما من الناس أي أخذوا منهم ومن على وعلى يتعاقبا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي كالوا أو وزنوا لهم أي للناس، وقوله يخسرون أي ينقصون، ألا يظن يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يعني يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين أي لأمره وللجزاء ولحسابه. قوله عز وجل كلا ردع أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا، وتمام الكلام هنا وقال الحسن كلا ابتداء يتصل بما بعده وعلى معنى حق إن كتاب الفجار الذي كتبت فيه أعمالهم لفي سجين، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سجين هي الأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكفار، وقال عطاء الخراسان هي الأرض السفلى وفيها إبليس وذريته، وقال وهب هي آخر سلطان إبليس، وقال عكرمة لفي سجين إلى في خسار وضلال، وقال الأخفش هو فعل من السجن كما يقال فسيق وشريب معناه لفي حبس وضيق شديد وما أدراك ما سجين. قال الزجاج: أليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك؟ كتاب مرقوم. ليس هذا تفسير السجين بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله: إن كتاب الفجار أي كتاب الفجار مرقوم أي مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في التوب لا ينسى ولا يمحى حتى يجازوا به. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. قال أساطير الأولين: كلا. قال مقاتل: لا يؤمنون. ثم استأنف فقال: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه منها، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه. وأصل الرين الغلبة، يقال رانت الخمر على عقله ترين رين الريون إذا غلبت عليها حتى سكر. ومعنى الآية: غلبت على قلوبهم المعاصي وحاطت بها. قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يموت القلب. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما رأنا على قلوبهم طبي عليها. كلا إنما ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ابن عباس: كلا يريد لا يصدقون. ثم استأنف فقال: إنما ربهم يومئذ لمحجوبون. قال بعض من كرامتي ورحمتي ممنوعون. وقال قتاده: هو لا ينظر إليه ولا يزكيه. وقال أكثر المفسر عن رؤيته. ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبون إلا يدخلون النار. فقال: ثم إنهم لصالح الجحيم لداخل النار. ثم يقال: يتقول لهم الخزنة: هذا يا هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون. كلا. قال مقاتل: لا يؤمن بالعذاب الذي يصلى. ثم بين محل كتاب الأبرار فقال: إن كتاب الأبرار في عليين عليين في السماء السابعة تحت العرش. وقال ابن عباس: ولوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش أعماله مكتوبة فيه. وقال كعب وقتاده: وقائمة العرش اليمنى. وقال عطاء ابن عباس: هو الجنة. قال الضحك: سدرة المنتهى. وقال بعض المعاني: علو بعد علو وشرف بعد شرف. وذلك جمعت الياء والنون. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. ليس هذا بتفسير عليين بل هو بيان الكتاب المذكور في قولين: كتاب الله في عليين أي مكتوب أعمالهم كما ذكرنا في كتاب الفجار. يشهده المقربون يعني الملائكة الذين في عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب وذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين. إن الأبرار في نعيم على رأيك ينظرون إلى ما أعطاهم الله به من الكرامة والنعمة. وقال المقاتل: ينظرون إلى عدوهم كيف يعذبون. تعرف وجوه نظرة النعيم إذا رأيتم عرفت أنهم في من أهل النعمة. مما ترى في وجوه من النور والحسن والضياء والبياض. يسقون من رحيق خمير خمر صافية طيبة مختوم ختم ومنع من أن تبسوا يد إلى أن فك الختم الأبرار. وقال مجاهد: المختوم أي مطيا ختامه أي طيله طينه مسك. كأنه ذهب إلى هذا المعنى. قال ابن زيد: ختامه عند الله مسك وختامه خمر الدنيا طين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عز وجل. ومزاجه من تسليم شراب ينصب عليهم من علو في غرفهم منازلهم. وأصل كلمة السنام من العلو. يقال للشيء المرتفع سنام ومنه سلام البعير. عينا يشرب بها عباده عينا يشرب بها المقربون عينا نصبا على الحال يشرب بها منها. وقيل يشرب بها المقربون صرفا. قوله عز وجل: إن الذين أجرموا وشركوا يعني كفار قريش كانوا من الذين آمنوا من فقراء المؤمنين يضحكون وبهم يستهزئون. وإذا مروا بهم يعني إذا مر المؤمنون بالكفار يتغمزون والغمز الإشارة بالجفن والحاجب أي يشيرون إليهم بلا عين استهزاء. وإذا انقلبوا يعني الكفار إذا أهلهم انقلبوا فكهين معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم. وإذا رأوا امرأة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن هؤلاء لضالون يأتون محمد صلى الله عليه وسلم يرون أنهم لا شيء. وما أرسلوا يعني المشركين عليهم يعني على المؤمنين حافظين أعمالهم أي لم يوكلوا بحفظ أعمالهم. فاليوم يعني في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون إذا طلعوا من الجنة إلى أعدائهم هم يعذبون في النار يضحكوا على الأرائك من الدر والياقوت ينظرون إليهم في النار. قال الله تعالى: هل ثوب هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون يجزاء السجزاء بالمؤمنين. ومعنى الاستفهام هنا التقرير: وثوب وثيب وثاب بمعنى واحد. سورة الانشقاق مكية: إذا السماء انشقت اشتق انشقاقها من علامات القيامة وأذنت ربها أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وطاعته من الأذن وهو استماع. وحقت أي وحق لها أن تطيع ربها. وإذا الأرض مد الأديم والعكاظي وزيد في سعتها وألقت أخرجت ما فيها من الموت والكنوز وتخلت خلت منها. وأذنت ربها وحقت واختلف في جوابه إذا قيل جوابه محذوف تقديره إذا كانت هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب. وقيل جوابه: يا أيها الإنسان إنك كادح ربك كدحا ومجازه. إذا السماء انشقت لفي لقي كل كادح ما عمله. وقيل جوابه: وأذنت وحينئذ تكون الواو الزائدة. ومعنى قوله كادح لربك كدحا أي ساع إليه في عملك. والكدح سعي الإنسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكتح ذلك فيه أي يؤثر. فملاقيه أي ملاقي جزاء عملك خيرا كان أو شرا. فأما من أوتي كتابه ديوان أعماله بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسي وعذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله وليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: إنما ذلك العرض ولكن من نوقش في الحساب أهلك. وينقلب إلى أهله يعني في الجنة من الحور العين والآدميات مسرورا بما أوتي من الخير والكرامة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فتغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشمال من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ينادى بالويل وللاك إذا قرأ كتابه يقول يا ويله يا ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا يعني في الدنيا باتباع هواه وركوب شهوته إنه ظن لن يحور لن يرجع إلينا ولن يبعث. ثم قال بلى إليش كما يظن بل يحور إلينا ويبعث إن ربه كان به بصيرا من يوم خلقه إلى أن بعثه. قوله عز وجل فلا أقسم بالشفق قال مجاهد هو النار كله وقال أكرمة ما بقي من النار وقال ابن عباس وكثير المفسرين هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس وقال قوم هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة والليل ما وسق أي جمع وضم يقال وسقت وأسق وسقا أي جمعت واستوسقت الإبل إذا استجمعت وانضمت والمعنى والليل وما جمع وضم ما كان بالنهار مستنشرا من الدواب وذلك أن الليل إذا أقبل هوى كل شيء إلى ما هو والقمر إذا اتسق اجتمع واستوى وتم نوره في اليوم البيض لتركبن طبقا عن طبق قرأ المكي حمزة الكسائي لتركبن بفتح الباء يعني تركبن يا محمد. وقال الشعبي المجاهد سماء بعد السماء قال الكلبي يعني تصعد فيها ويجوز أن يكون درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى والرفعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد به السماء تتغير لونا بعد لون فتصير تارة كالدهان وتارة كالمنيو فتنشق بالغمام مرة وتطوى أخرى. وقال الآخرون بضم الباء لأن المعنى بالناس يشبه لأنه ذكر من قبل فأما من أوتي كتابه بيمينه وشماله وذكر من بعده فما لهم لا يؤمنون وراد لتركبن حالا بعد حال وأمرا بعد أمر في موقف القيامة يعني الأحوال تنقلب بهم فيصيرون في الآخرة على غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا وعن بمعنى بعد. وقال مقاتل يعني الموت ثم الحياة ثم الموت ثم الحياة. وقال عطاء مرة فقيرا مرة غليا. وقال عمرو بن دينار بن عباس رضي الله عنهما يعني الشدائد والأهوال والموت ثم البعث ثم العرض. وقال عكرمة حالا بعد حال رضيع ثم فقير ثم غلام ثم شاب ثم شيخ فما لهم لا يؤمنون استفهام إنكار. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لا يصلون. وإذا قرئ عليهم القرآن بل الذين كفروا يكذبون بالقرآن والبعث والله أعلم بما يعون في صدورهم من التكذيب قال مجاهد يكتمون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص. سورة البروج مكية والسماء ذات البروج واليوم الموعد هو يوم القيامة وشاهد يوم مشهود الأكثرون شاهد يوم الجمعة وشهود يوم عرفة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه شاهد يوم الجمعة المشهود يوم النحر. قال سعيد المسيب شاهد يوم التروية المشهود يوم عرفة. وروى يوسف بن إبراهيم بن عباس رضي الله عنهما قال الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم المشهود يوم القيامة ثم تلا فكيف إذا جئنا منكم من يوم بشهد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال عبد العزيز بن يحيى الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم المشهود الله عز وجل بيانه قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وعن مجاهد قال الشاهد آدم والمشهود يوم القيامة. وقال عكرمة الشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الشاهد والله عز وجل المشهود يوم القيامة. وقال الحسين بن الفضل الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم. وقيل الشاهد أعضاء بني آدم والمشهود ابن آدم بيانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم أرجلهم قتل أصحاب الأخدود أي لعن والأخدود انشق المستطيل في الأرض كالنار وجمع وخديد النار ذات الوقود بدلا من الأخدود. قال الربيع بن أنس نجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وخرجت النار إلى من عاد شفير الأخدود من الكفار فعلقتهم إذ هم عليها قعود هي عند النار جلوس يعذبون المؤمنين. قال مجاهد كانوا قعودا على الكراسي عند الأخدود وهم يعني الملك وأصحابه الذين خدوا الأخدود على ما يفعلون بالمؤمنين من العظيم على النار وإرادة من يرجع إلى دينهم شهود حضور وما نقموا منه. قال ابن عباس رضي الله عنه ما كرهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. قال مقاتل ما عابوا منهم قيل ما علموا فيهم عيبا. قال الزجاج ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء من أفعالهم شهيد. إن الذين قتلوا إن الذين فتنوا وعذبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات يقال فتنت الشيء إذا أحرقته نظير يومهم على النار يفتنون ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين. وقيل ولهم عذاب الحريق في الدنيا وذلك أن الله أحرقهم بالنار التي أحرقوا بها المؤمنين ارتفعت إليهم من الخدود. قاله الربيع بن أنس والكلبي ثم ذكر ما أعد للمؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النار ذلك الفوز الكبير. واختلفوا في جواب القسم فقال بعضهم جواب قتل أصحاب الأخدود يعني لقد قتل. وقيل فيه تقديم وتأخير وتقدير وقتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وقال قتادة جوابه إن بطل ربك لشديد. قال ابن عباس إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد كقوله إن أخذه وليم شديد إنه هو يبدئ ويعيد يخلق أولا في الدنيا ثم يعيد أحيانا بعد الموت وهو الغفور ذو الذنوب المؤمنين الودود. الودود بن المحب لهم ذو العرش المجيد. وقرأ حمد الكساء المجيد بالجر على صفة العرش أي السرير العظيم. وقيل أراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالكرم. فقال رب العرش الكريم معناه والكمال، والعرش أحسن الأشياء وأكملها. وقرأ الآخرون بالرفع على صفة ذو العرش فعال لما يريد لا يعجزه شيء يريده ولا يمتنع منه شيء طلبه. قوله عز وجل هل أتاك حديث الجنود قد أتاك خبر الجموع الكافر الذين تجندوا على الأنبياء ثم بين منهم فقال وفرعون وثمود بل الذين كفروا من قومك يا محمد في تكذيب لك وللقرآن كذاب من قبلهم ولم يعتبروا من كان قبلهم من الكفار والله من ورائهم محيط عالم بهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بمن كان قبلهم بل هو قرآن مجيد كريم شريف كثير الخير ليس كما زعم المشركون نشأ وكان في لوح محفوظ قرأناه في المحفوظ برفع آيات القرآن فإن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون. وقرأ الآخرون بالجر على اللوح وهو الذي يعرف اللوح المحفوظ وأم الكتاب وهم من تنسخ الكتب محفوظ من الشياطين من الزيادة فيه والنقصان. سورة الطارق مكية والسماء والطارق هذا قسم والطارق النجم يضرب بالليل وما أتاك الليل فهو طارق وما أدراك ما الطارق ثم فسره فقال النجم الثاقب أي المضي المنير. وقال مجاهد المتوهج إن كل نفس جواب القسم لما عليها حافظ كل نفس عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويسأله إليها ما تكتسب من خير وشر. قال ابن عباس هم الحفظة من الملائكة فلينظر الإنسان مما خلق أي فليتفكر من أي شيء خلقه ربه أي فلينظر نظرة متفكر ثم بين فقال خلق مما إن دافق مدفوق أي مصبوب في الرحم والمني فاعل بمعنى مفعول كقول عائشة الراضية والدفق الصب وأراد بما الرجل ما المرأة لأن الولد مخلوق منهما وجعله واحدا لامتزاجهما يخرج من بين الصلب والترائب يعني صلب الرجل والترائب المرأة والترائب جمع التريبة وهي عظام الصدر والنحر إنه على رجعه لقادر. قال مجاهد عرض نطفة في الحليل وقال أكرمه على رد الماء في الصلب الذي خرج منه. قال الضحاك إنه على رد الإنسان ماء كما كان من قبل القادر. وقال قتادة إن الله تعالى على بعث الإنسان وعادة بعد الموت قادر وهذا أولى الأقاويل لقوله يوم تبلى السرائر وذلك يوم القيامة تبلى السرائر وتظهر الخفايا. قال عطاء ابن أبي رباح مكتوب برياح قال عطاء بن أبي رباح السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء واغتسال من الجنابة فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد. فلو شاء العبد لقال صمت ولم يصم وصليت ولم يصلي فما له من قوته ولا ناصر أي ما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا ناصر ينصره من الله. ثم ذكر قسما آخر فقال والسماء ذات الرجع أي ذات المطر لأنه يرجع كل عام وتكرر. وقال ابن عباس إنه السحاب يرجع بالمطر والأرض ذات الصدع تصدع وتنشق عن النبات والأشجار والنهار. وجواب القسم قوله إنه يعني القرآن لقوله فصل حق وجد يفصل بين الحق والباطل وما هو باللعب والباطل. ثم أخبر عن المشرك ما كتب قال إنهم يكيدون كيدا يخافون النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون ما هم على خلافه. الظاهر يخافون النبي يعني هم يخافون وأكيد كيدا وكيد الله استدراج إياهم من حيث لا يعلمون فمهل الكافرين. قال ابن عباس هذا وعيد من الله عز وجل لهم أمهلهم رويدا قليلا ومعنا مهل أمهل أنظر ولا تعجل. فأخذهم الله يبدل وسخ الهمال بآيات السيف. سورة الأعلى مكية سبح ربك الأعلى يعني قل سبحان ربي الأعلى. وقال قوم معنا نزه ربك الأعلى ما يصف به الملحدون. وقال آخرون نزه تسمية ربك بأن تذكره وأنت له معظم ولذكره محترم. قال الذي خلق فسوى قال الكلبي خلق كل ذي روح فسوى اليدين والرجلين والعينين. قال الزجاج خلق الإنسان مستوى معنى سوى عدل قامته والذي قدر فهدى. قال مجاهد هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة وهدى الأنعام لمراتعه. وقال مقاتل الكلب قدر لكل شيء مسلكه فهدى عرفها كيف يأتي الذكر والأنثى. وقيل قدر الأرزاق وهدى الاكتساب الأرزاق والمعاش. وقيل خلق المنافع من الأشياء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منه. والذي أخرج المرعى أنبت العشب وما ترعاه النعم من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض فجعله يعباد الخضرة غثاء هشيما بالياء كالغثاء هشيما باليا كالغثاء الذي تراه فوق السي أحوى أسود بعد الخضرة وذلك أن الكلى إذا جاف ويبس أسود. سنقرئك سنعلمك بقراءة جبريل عليك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه وما نسخ الله تلاوة من القرآن. إنه يعلم الجار من القول والفعل وما يخفى منهما والمعنى أنه يعلم السر والعلانية ونيسرك لليسرى. قال مقاتل نهون عليك عمل الجنة وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما نيسرك لأن تعمل خيرا وليسرى عمل الخير. وقيل نوفقك للشريعات اليسرى والحنيفية السمحة. فذكر عظ بالقرآن إن نفعت الذكر الموعظة والتذكير والمعنى نفعت ألم تنفع سيذكر وسيتعظ من يخشى الله عز وجل ويتجنبها يتجنب الذكرى يتباعد عنها الأشقى الشقي في علم الله الذي يصل النار الكبرى العظيم والفظيع لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يخفى حياة تنفعه. قد أفلح من تزكى تطهر من الشرك وقال لا إله إلا الله. وقال الحسن من كان عمله زاكرا. وقال آخر وصدقة الفطر وذكر اسم ربه فصلى. قال خرج إلى العيد فصلى صلاته. وقيل الصلاة هنا الدعاء بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال عرفجة الأشجعي كنا عند ابن مسعود رضي الله عنه فقرأ هذه الآية فقال لنا تدرونني ما أثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا لا. قال إن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها وشرابها ونساء ولذاتها وفجتها، وأن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا فأحببنا العاجلة وتركنا الآجل. إن هذا يعني ما ذكر من قوله قد أفلح من تزكى إلى أربعيات، لفي الصحف الأولى أي الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي وإثار الخلق الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الآخرة خير وأبقى. ثم بين الصحف فقال صحف إبراهيم وموسى. قال إكرمة والسدي هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى. سورة الغاشية مكية. لا تك حديث الغاشية قد تك حديث القيامة تغشى كل شيء بالهوى، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة خاشعة ذليلة عاملة ناصبة. قال عطاء بن عباس يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبادة الأوثان وكفار الكتاب مثل الرهبان وغيرهم لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلالة، يدخلون النار يوم القيامة ما ينصب الدأب في العمل بالتعب. وقال يكرم السدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الآخرة في النار. وقال الحسن لم تعمل لله في الدنيا فعملها وانصبها في النار تصل نارا حامية. قال ابن بس قد حميت فهي تتلظى على أداء الله تسقى من عين آمن آهنية متناهية في الحرارة. قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت فدفعوا إليها وردا عطاشا. قال المفسرون لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت هذا شرابهم. ثم ذكر طعاما فقال ليس لها طعام إلا من ضريع. قال مجاهد هو نبت ذو شوك لا طيب بالأرض تسميه قريش الشبرق فإذا هاج سموها الضريع وهو أخبث طعام وأبشعه. قال ابن زيد أما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق وهو في الآخرة شوك من نار لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم وصف أهل الجنة فقال وجوه يومئذ ناعمة. قال المقاتل في نعمة وكرامة لسعيها في الدنيا راضية في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لغوا وباطلة فيها عين جارية فيها سرور مرفوع وأكواب موضوعة عندهم ونمارق وسائد ومرافق مصفوفة بعضها بجنب بعض واحدتها نمرقة بضم النون وزرابي يعني البسط العريضة مبثوثة مبسوطة وقيل متفرقة في المجالس أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال له التفسير لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما في الجنة عجبوا من ذلك أهل الكفر وكذبوا فذكر لهم الله تعالى صنعه فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وكانت الإبل أعظم عيش العرب لهم فيها منافع كثيرة فكما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع إلى الجنة فيها ما صنع وإلى السماء كيف رفعت عن الأرض حتى لا ينال وشهم بغير عمد وإلى الجبال كيف نصبت على وجه الأرض مرساة لا تزول وإلى الأرض كيف سطحت بسطت. قال عطاء بن ابن عباس هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل أو يرفع مثل السماء وينصب مثل الجبال ويصطح مثل أهل الأرض غيري فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر بمسلط فتقتل لهم وتكره من الإيمان. نسخت آية القتال إلا من تولى استثناء نقط عما قبله معنا لكن من تولى وكفر بعد التذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو أن يدخل النار وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر إن إلينا إيابهم رجوعا بعد الموت. يقال أبي أبا وإيابا ثم إن علينا حسابهم يعني جزاهم بعد المرجع إلى الله عز وجل. بسم الله. سورة الفجر مكية. والفجر أقسم الله عز وجل بالفجر روى أبو صالح بن عباس أنه قال هو انفجار الصبح كل يوم وهو قول عكرمة وقال عطية عنه صلاة الصبح قال قد أدوا فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة. وقال الضحاك فجر ذي الحجة أنه قرن به الليالي العشر وليالي العشر ويان بن عباس أن العشر أول من ذي الحجة. وقال أبو روق عن الضحاك هي العشر أول من شهر رمضان وروى أبو ظبيان عن ابن عباس أنه قال العشر الأواخر من شهر رمضان وقال يمن بن رباب هي العشر الأول من المحرم التي عشرها يوم عاشوراء. والشفع والوتر اختلفوا في الشفع والوتر وقيل الشفع الخلق وقال الله تعالى وخلقناكم أزواجا والوتر والله عز وجل وقال مجاهد ومسوق الشفع خلق كله والوتر والله. قال الله تعالى قل هو الله أحد. قال الحسن بن زيد الشفع والوتر والخلق كله ومنه شفع ومنه وتر. وروى قتل الحسن وقال هو العدد ومنه شفع ومنه وتر وقال أخذه من صلوات منها شفع ومنها وتر. والليل إذا يسر إذا سار وذاب كما قال والليل إذا أدبر وقال قتل جاء وقبل وأراد كل ليل. هل في ذلك فيما ذكر قسم أي مقنع ومكتفى في القسم لذي حجر لذي عقل سمي بذلك أنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي ويصل الحجر من. وجواب القسم قالوا إن ربك لمن مرصاد اعترض بين القسم. وجواب قوله عز وجل ألم ترى قال فراء ألم تخبر قال زجا لم تعلم ما ناه التعجب كيف فعل ربك بعاد إرم يخوف أهل مكة يعني كيف أهلكم وهم كانوا أطول أعمارا وأشد قوة من أولا واختلفوا فيهم. فقال سعيد بن المسيب إرم ذات العماد دمشق به قال عيسى بن مسعود وقال القرظي إلى الإسكندرية وقال مجاهد هي أمة وقيل معناه القديمة وقال قتادة مقاتلهم قبيلة من عدل التي لم يخلق مثلها في البلاد وسموا ذات العماد لأنهم كانوا أهل عماد وخيام ماشية السيارة وقال بعضهم سموا بذات العماد لطول قامة وقال ابن عباس يعني طوله مثل العماد وقوله لم يخلق مثلها في البلاد لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقتاد والقوة وهم الذين قالوا من أشد من قوة وقيل سموا ذات العماد لبنائهم بناه بعضهم فشيد عمده ورفع بناء ثمود وبي ثمود الذين جابوا الصخرة قطعوا الحجر بالواد يعني وادي القرى كأنوا يقطعون الجبال فيجعلون في أبوتهم وفرعون ذي الأوتاد سمي بذلك أنه كان يعذب الناس بالأوتاد وقد ذكر في سورة صاد الذين طغوا في البلاد ثاني عاد وثمود فرعون عميروا في الأرض بالمعاصي وتجبروا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط آدم قال قتل يعني لولا من آدم صبوا عليهم وقال أهل المعني هذا لا يستعفون أن السوط عندهم غاية العذاب فجرى ذلك لكل نوع من العذاب قد زجاج على سوطه الذي ضربهم بالعذاب إن ربك لبالمرصاد قال ابن عباس يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر ما تقول وما تفعل تهجر به العباد وقال تربيه عليه طريق العباد لا يفوت وأنه قال مقاتل ممر الناس يعني والمرصاد المرصاد الطريق وقيل مرجع الخلق إلى حكم وأمره وليه مصير وقال أحسن من الكلمة يرصد عمل بني آدم والمال أنه لا يفوت شيء من عمل عباده كما لا يفوت من هو بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه امتحنه ربه بالنعمة فأكرمه بالمال ونعمه بمساره فيقول ربي أكرمن بما أعطاني وما إذا ابتلاه بالفقر فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه وقيل قدر ما قدر وأعطاه ما قدر ما يكفيه فيقول ربي هانا أذلني بالفقر هذا يعني بالكثرة تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته فقال كلا لما ابتلي بالغنى بالكرامة ولما ابتلي بالفقر هواني فأخبر أن الكرم والنعمة لا تضمن المال وسعة الرزق ولكن الفقر والغنى بتقديره فيوسأل الكافر على الكرامة ويقدر المؤمن لا لهواني إنما يكرم النار بطاعته ويهين بمصيده بل لا تكرمون اليتيم لا تحسنون إليه وقيل لا تعطون حقه ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا تأمرون بطعام وقال أبو جعفر وأبو الفنكوفة تحاضون بفتح الحاء وألف بدا لا يحض بعضكم على بعضا عليه وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما يشد يأكلون نصيبه ونصيب غيره ذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون نصيبه وقال ابن زيد الأكل اللم الذي يأكل كل شيء نجده لا يسأل عنه أحلال أهو أم حرام ويأكل الذي له ولغيره ويحبون المال حب الجمع كثيرا يعني يحبون جمع المال ويولعون به يقال جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع كلما هكذا ينبغي أن يكون من غير مقاتل أي لا يفعلون ما أمر به من إكرام يتيم ويطعم يطعم المساكين ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم فقال عز من قائل إذا دكت الأرض دكا دكا مرة بعد مرة وكسر كل شيء على ظهرها من جبن وبناء وشجر ولم يبقى على ظهرها شيء وجاء ربك والملك صفا صفا قال أعطى يريد صف الملك وقال أهل كل سماء صفا على حدة قال الضحك أهل كل سماء إذا نزلوا من قبلك كانوا صفا مختلطين بالأرض ممن فيها يكون فيها سبط وجيء يومئذ بجهنم يعني يوم القيامة بالجوع جاء بجهنم يتذكر الإنسان يتعظ ويتوب الكبر وأن له الذكرى قال الزجاج يغفر التوبة من أين له التوبة يقول يا ليتني قدمت نهايتي قدمت للخير والعمل صالح لحياة في الآخرة إلا آخرة التي لا موت فيها فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد قري بفتح الدار والثاء على من لا يعذب أحد في الدنيا كاذب لا يومئذ ولا يوثق وثاقه يومئذ وقيل هو رجل بعيني وهو أمية بن خلف يعني لا يعذب كاذب هذا الكافر أحد ولا يوثق وثاقه أحد قري بكسر الدار والثاء أي لا يعذب أحد في الدنيا كاذب لا الكافر يومئذ ولا يوثق وثاقه أحد يعني لا يبلغك أحد من الخلق كبلاغ إلا يلعذب في العذاب والوثاق هو الإسار في السلاسل والأغلال قوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة إلى ما وعد الله المصدقة بما قال الله ارجعي إلى ربك إن الله راضية بثواب مرضية عنك فادخلي في عبادي من عبادي في جنتي وقيل في جملة عباد الصالحين المطمئن المصطفين وادخلي جنتي سورة البلد مكية لا أقسم يعني أقسم بهذا البلد يعني مكة وأنت حل أي حلال بهذا البلد تسمع فيه ما تريد من القتل والأسر ليس عليك على ما على الناس فيه من إثم أحل الله النبي صلى الله عليه وسلم فتح حتى قاتل وقتل وأمر بقتل من خطر وهو متعلق بأسر كذا ومقياس بن صباب وغيرهما فأحل دماء قوم وحرم دماء قوم والمال أن الله تعالى لما أقسم وكذا دل ذلك على عظيم قدرها من حرمتها فوعد نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك فوعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحل له حتى يقاتل فيه وأن يفتح له على يديه وبهذا وعد من الله عز وجل بأن يحل له ووالد وما ولد يعني آدم عليه السلام ذريته ولقد خلقنا الإنسان في كبد روى الوالدي وابن عباس في نصر منه قال الحسن يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة قال قتالة في مشقة فلا تلقوا الله يكابد أمر الدنيا والآخرة. وقال سعيد بن جبير في شدة، وقال عطاء بن عباس في شدة خلق حمله وولادته ورضاعه وفطامه وفصاله ومعاشه وحياته وموته. أيحسب الإنسان وإن لن يقدر عليه أحد، أي ظن من شدة أن لن يقدر عليه أحد، أي قل أهلكت أي أنفقت مالا لبدا أي كثيرا بعضه على بعض من التلبيد في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، يحسب أن لم يروا أحد. قال سعيد بن جبير وقال يظن أن الله لم يروا ولا يسأل عن ماله من أين اكتسب وأنفقه. وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال قد نعم الله متضايل قدرك بها كيما تشكر. وهديناه ونجيه. قال أكثر المفسرين طريق الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال. وقال محمد بن كعب عن ابن عباس وهديناه ونجيه. قال السبيين وهو قول سعيد بن مسيب والضحاك والنجد طريق في ارتفاع. فلا اقتحم العقبة أن يقول فهلا أنفق ماله فيما يجوز فيه العقد من فك رقابه وإطعامه السبغان ويكون خيرا له من انفاق على عودة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ابن زيد بن جمال. وقيل فلا اقتحم العقبة إلا ما اقتحم ولا جاوز الاقتحام والدخول في الأمر الشديد. وذكر العقبة هنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى، مثل ضربه الله جل وعلا لضم مجاهدة النفس والهوى الشيطان في أعمال البر فكيف جعله كالذي يتكلف صعود العقبة. ثم تقول لم يحمل على نفسه مشقة، لما يحمل على نفسه مشقة بعتق الرقبة ولا طعم. وهذا ما نقول مجاهد، وهذا قول قتلة. وقيل انه شبه ثقل الذنوب على مرتكب عقبة فإذا اعتق رقبة وأطعم كان كما اقتحم العقبة وجاوزها. وروي عن ابن عمر ان هذه العقبة جبل في جهنم. وقال الحسن وقتل عقبة شديدة في النار دون الجسر فاقتحم وبطاعة الله. وقال ابن زيد يقول فهل سلك الطريق التي فيها النجاة ثم بين ما هي؟ فقال وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة وإطعام في أو إطعام أراد بفك رقبة يلتحق ويطلق. ومن أعتق رقبة كانت رقبة فداءه من النار. وقد أكتمل قوله فك رقبة يعني فك رقبة من الذم وإطعام في يوم ذي مصابة. بدأ يقال سغب يسغب سغبا إذا جاء يتيما ذا مقربة إذا قرابة يريد يتيما بينك وبينه قرابة أو مسكينا أو مسكينا ذا مترى. لقد لصق بالتراب من فقره وضره. وقال مجاهدا ابن عباس المطروح في التراب لا يقيه شيء. والمتربة مصدر تربة يترب تربا، ومتربة إذا افتقر ثم كان من الذين آمنوا. ثم بين أن هذا القرء إنما تنفع من الإيمان. وقيل ثم بمعنى الواو وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالصبر على فرائض الله وأمر وتواصوا بالمرحمة بمرحمة الناس. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة مطبقة عليهم أبواب لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم. فيقال وصلت الباب وصلت إذا أغلقت وأطبقت. سورة الشمس مكية. والشمس وضحاها. قال مجد كيف يضوء الضحى حين تقول الشمس يصور ضوء. وقال قتال هو النار كله. وقال مقاتل حرها كقولي في طه ولا تضحى يعني لا تؤذي لا يؤذيك الحار. والقمر إذا تلا تبع وذلك في النصر الأول من شهر إذا غربت الشمس لها القمر في الضاد وخلفها في النور. وقال الدجال ذاك حين سدر يعني أكمل ضوءه فصار تابع من الشمس الإناث وذلك بالليل البيض. والنهار إذا جلها يعني إذا جل ظلم ساكنات يعني غير مذكور لكون معروفا. والليل إذا يغشى يعني يغشي الشمس عين الزغيب في ظلم الأفاق. والسماء وما بناها وقال بيك ومن بناها وخلقها. وقال وعطى يريد والذي بناها. وقال الفراء والزجاج ما بمعنى المصدر أي وبنائها. كقولي بما غفر لي ربي والأرض وما طحى بسطى ونفسي وما سوى عدل وخلقها وسوى أعطاها. قال أعطى يريد جميع ما خلق من الجن والإنس فألهمها فجورها وتقوى. قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة بين لها الخير والشر. وقال في رواية أعطي علمها طاعة المعصية. وروى الكلبي عن أبي صالح أنه عرفها ما تأتي من الخير وما تتقي من الشر. وقال سعيد بن جبير ألهمها فجورها وتقوى. فقال ابن زيد جعل فيها ذلك يعني بتوفيقي وإياها للتقوى وخذلان إياها للفجور. واختار الزجاج هذا وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان. وهذا يبين أن الله عز وجل خلق في المؤمن التقوى وفي الكافر الفجور. قد أفلح من زكاها وهذا موضوع القتل. فازت وسعيد نفس زكاها الله وأن أصلح وطهر من ذنوبه ووفقها لطاعة. وقد خاب من دساها خابت وخسرت نفس أضلها فأفسدها. وقال الحسن معنا قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل. وقد خاب من دساها أهلك وأضلها وحملها على المعصية فجعل الفعل لنفسه ودساها أصول دساها من التدليس وهو إخاء شيء ودل فأبدلت السين الثانية والآن. والمالها هنا أخملها وأخفى محلها بالكفر والمعصية. قوله عز وجل كذبت ثمود بطواها بطغيانها وعدوانها أي الطغيان حملهم على التكذيب. إذ انبعث أشقاها أي قام الانبعاث والإسراء في طاعة البعث أي كذبوا بالبعث بالعذاب. وكذبوا صالحا من بعد أشقاها وقدار بن سلمة كان أشقى وأزرق قصيرا قامت بعقر الناقة. فقال رسول الله صالح ناقة الله يحذر عقر الناقة الله. وقد زجاج منصوب على ناقة الله الخطأ مطبع في الآية ناقة الله منصوبة على معنى ذروا ناقة الله وسقيها شربها أي ذروا ناقة الله وذروها شربها من الماء فلا تعرضوا للماء ومشربها فكذبوا يعني صالحا فقروا أن يعني ناقة فدمدم عليهم ربهم فقال أعطاه مقاتل فدمر عليهم ربهم بالكهم فقال المؤرج الدمدمة إهلاكم باستئصال بذنبي بتكذيبهم رسول عقيم الناقة فسواها فسوى الدمدم عليهم جميعا وعمهم بها فلم يلفت منهم أحد وقال الفراس سوى الأمة وأنزل سوى الأمة وأنزل العذاب بصغيرها وكبيرها يعني سوى بينهم ولا يخاف وقوى عاقبة قال حزم معنا ولا يخاف الله من أحد تبعة في أهلاكهم وفي هواية العلم بس وقال الضحك والسد والكبي هو راجع للعقل في كلامه التقديم تقديره إذا انبعث أشقاه ولا يخاف عقبها سورة الليل مكية والليل إذا يخشى النار ضوء ظلمة إذن فيذهب بضوء النار إذا تجلى بيانا وظهر من بين ظلمة وما خلق الذكر والأنثى يعني ومن خلق وقيل وهي ما المصدر أي خلق الذكر والأنثى وقال المقاتل والكبي يعني آدم وحواء قوله إن سعيكم لشتى إن أعمالكم مختلفة فسأل في فكاك نفسه وسأل في عطبها فأما من أعطى واتقى أعطى فيما له في سبيل الله واتقى ربه وصدق بالحسنى قال أبو عبد الرحمن سلم الضحاك وصدق بلا إله إلا الله وهي رواية عطيتان ابن عباس وقال مجاهد بالجنة دليل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى الجنة وقيل تصدق بالحسنى أي بالخلف أي أيقن أن الله تعالى سيخلفه وهي رواية عكرمة ابن عباس وقال قدر مقدر الكلب بموعود لا تجند وعده يفي به وسنيسره فسنهيئه في الدنيا لليسرى أي للخلة اليسرى والعمل بما يرضاه الله عز وجل وأما من بخل بالنفقة في الخير واستغنى عن ثواب الله فلم يرى فيه وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى سنهيئه للشر نجريه على يديه حتى يعمل بما لا يرضي الله فيستجيب به النار والمقتل ينسر عليه أن يأتي بخيرا وما يغنى عنه ماله الذي بخل به إذا تردى قلم جل ما توقع أقدام صالح وإذا هوى في جهنم إن علينا للهدى يعني البيان وقال جل علينا أن نبين لطريق الهدى من طريق ضلاله وقال على الله بيان حلاله وحرامه وقال الفرى يعني من سلك الهدى فعلى الله سبيله فقال تعالى وعلى الله قصد السبيل يقول من أراد فهو على سبيل الله القاصد وإن من أراد الله فهو على سبيل القاصد إن لنا الآخرة والأولى فمن طلب منه من غير ما نكمل فقد أخطأ الطريق فأنذرتكم يا أهل مكة نارا ترضى تتلظى أن تتوهد لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب الرسول وتولى عن المال سجن والأتقى يريد بالأشقى الشقي وبالأتقى التقي الذي يؤتي ماله يعطي ماله ويتزكى يطلب أن يكون عند الله ساكن لا رياء ولا سمعة يعني أبا بكر الصديق في قول الجميع قال ابن الزبير كان أبو بكر يبتاع الضعف فقال أبوه أي بني لو كنت تبتاع من يمنعك ظهرك قال منع ظهري أولي فنزل وسيجنب والأتقى وسيجنب والأتقى إلى آخر سورة وما ليحد عنده من نعمة تزايد يكافي عليها إلا لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني لا يفعل ذلك مجادا ليحد عنده بيد له عنده ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى في الدار الآخرة وسوف يرضى بمن يطيل الله عز وجل في الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل سورة الضحى مكية يقول عز وجل الضحى أقسم الضحى ورد بالنار كلها بدليل أنه قابل بالليل إذا سجى نظير قوله تعالى أن يأتيهم بأسنا الضحى أي لها رقل قتل مقتل يعني وقت الضحى وهي الساعة التي فيها ارتفاع شمس دار النار في الحر والبر والشتاء والصيف والليل إذا سجى إذا قال حسن أقبل بظلامي ولي رواة العفية عن ابن عباس وقال الوالبي يعني إذا ذهب وقال عطاء من الضحك غطى كل شيء بظلمة وقال مجاز استوى وقال قدم من زيد سكن واستقر وظلامه فلا يزداد بعد ذلك يقال الليل ساجن وبحر ساجن إذا كان ساكنا قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى هذا جواب القسم أي ما تركك منذ اختارك ولا أبغضك منذ أحبك وللأول الآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى العطاء من ابن عباس هو الشفاعة في أمتي حتى يرضى وهو قول علي والحسن قيل له لسوف يعطيك ربك من الثواب وقيل من النصر والتمكين وكرة المؤمنين فترضى ثم أخبره الله عز وجل عن حريفة التي كان عليها قبل أن يذكره فنعمه فقال جل ذكره ألم يجدك يتيما فأوى ولم يجدك يتيما صغيرا فقيرا حينما تبوك أبواك ولم يخلف لك مالا ولا مأوى فجعل لك مأوى وتأويني وضمك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤونة ووجدك ضالا فهدى يعني ضالا عما أنت عليه فهداك للتوحيد والنبوة وقال حسن ضحاك بن كيسان ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها وقيل ضالا في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب ووجدك إلى فأغنى أي فقيرا فأغناك بمال خديجة ثم بالغنائم وقال مقتل فرضاك بما أعطاك من الرزق فاختاره الفرح وقال لم يكن غنيا عن كثرة المال ولكن الله رضاه بما أتاه وذلك حقيقة ثم أوصى باليتامى والفقراء فقال فمن اليتيم فلا تقر. فقال مجاهد لا تحتقر اليتيم فقد كنت انت يتيما. وقال الفراوز لا تقر على ماله فتذبي حق رضاته. وكذا كانت العرب تفعل في امر اليتامى تاخذ اموالهم وتضمهم حقوقا مما السائل فلا تنقر. المفسرون يريد السائل على الباب يقول لا تنهر لا تزر اذا سالك فقد كنت فقرا فاما ان تطعمه واما ان ترده ردا لينا. يقال نهروا وانتهروا اذا استقبلوا بكلام يزر وقال قتل رد السائل برحمه ولين. وروي عن الحسن في قوله اما السائل فلا تنهر. قال طالب العلم واما بنعمه ربك فحدث. قال مجاهد عن النبوه وقال عن مجاهد يعني القران هو قول الكلب. وقال امره بان يقراه. وقال مقاتل اشكر لما ذكر النعمه اشكر لما ذكر من النعمه ذلك في هذه السوره من جبر اليتيم والهدي والهدي بعد الضلالة والإغناء والهدي بعد الضلالة والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعمة الله شكرا. سورة الشرح مكية لم أشرحك صدرك لم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة ورفعنا لك ووضعنا عنك ذكرك. قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك حططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية. وقال الحسين بن الفضل يعني الخطأ وساوق إلى ذنوب أمتك فضاف إليه لاستغلال قلبه بهم. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة يعني خففنا عنك أبا النبوة والقيام بأمرها الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك فوهنه حتى سمع له نقيض أي صوت. ورفعنا لك ذكرك عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام عن أدراه. ورفعنا لك ذكرك قال الله تعالى إذا ذكرت ذكرت مائي وذكرت مائي. وعن الحسن قال رفعنا لك ذكرك إذا ذكرت ذكرت. وإذا وقال عطاء عن ابن عباس يريد الأذان والإقامة والتشهد والخطبة أن عبدا عبد الله وصدق وفي كل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كهذا ثم وعده اليسر ورخى بيد الشر وذلك أنه كما كان بمكة في شدة. فقال إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا أي مع الشدة التي أنت فيها من جهاد المشركين يسرا ورخان بأن يضرب عليهم حتى ينقادوا الحق الذي جئتهم به. إنما العسر يسرا كرر تأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. وقال الحسن لما نزلت هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا قد جاء أكم اليسر لن يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت فانصبي فتعب ونصب التعب. وقال ابن عباس وقتل الضحك ومقاتل الكلب. فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك بالدعاء ورغب إليه في المساء يعطيك. وروى عبد الوهاب المجاهد عن أبيه أنه قال إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمساء. وقال ابن مسعود فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال شعبي إذا فرغت من الصلاة فادعو إلى دنياك وأهل دنياك وآخرتك. وقال الحسن بن زيد بن أسلم إذا فرغت من جهادك عدوك فانصب في عبادة ربك. وقال منصور عن المجاهد إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصلي. وقال حيان عن الكلب إذا فرغت من تبليغ رسالتي فانصب أن يستغفر ذنبك للمؤمنين وإلى ربك فرغب فأعطى تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة. قال قيل فرغب إليه في جميع أهوالك وتغزى الزجاج اجربت إلى الله وحده. سورة التين مكية. والتين والزيتون قال ابن عباس هو تينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. وقيل تخص التين بقسم لنا فاكهة مختصر لا عجم فيها وشبيهة بفواكه الجنة وخص الزيتون كثرة منافعه ولأنه شجرة مباركة جاء بها الحديث وتمر ذو دهن ويصلح للاصطباغ والاصطباح. وقال اعتمتهم الجبلان. وقال قد التين والجبل الذي عليه دمشق والزيتون والجبل الذي عليه بيت المقدس ولأنهما ينبتان التين والزيتون. وقال الضحك ومتين في الشام. وقال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس. وقال محمد الكعبة التين مسجد أصحاب الكعبة والزيتون مسجد إيليا. وطور سينين الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وذكر معناه عند قوله وذكرنا معناه عند قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سينين. وهذا البلد الأمين أي الأمن يعني ما كان يأمن فيه الناس من في الجاهلية والإسلام. هذا كله أقسام والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا المقام وأحسن صورة. وذلك أنه خلق كل حيوان منكبر على وجهه إلا الإنسان خلقه مديد القامة يتناول مأكوله مزينا بالعقل والتمييز. ثم رددنا وأسفل سافلا يريد الهرم فينقص عقله ويضعف بدنه والسافلون هم الضعفاء. وزمنا الأبطال فالشيخ الكبير من هؤلاء جميعا أسفل سافلين نكرة تعم الجن في مصحف عبد الله أسفل السافلين. وقال الحسن وقتل ومجاهد يعني ثم رددناه إلى النار يعني إلى أسفل السافلين أن جانب أضواء أسفل من بعد ثم استثنى. فقال إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار. ومن قال بقول الله قال قد رددناه إلى أسفل السافلين فنزالت عقولهم وانقطعت أعمالهم فلا يكتب لهم من حسنات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم يكتب لهم بعد الهرم والخارفين مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب والصحة فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع لأنه يكتب له صالح ما كان يعمل. ثم قال الضحك أجر بغير عمل. ثم قال إلزاما للحجة فما يكذبك أيها الإنسان بعد أي بعد هذه الحجة والبراءة بالدين بالحساب والجزاء والمعنى ألا تتفكر في صورتك وشبابك وأيضا منك تعتبر وتقول إن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني فما الذي يكذبك من وجهة بعد هذه الحجة أليس الله بأحكم الحاكمين بأقضى القاضي. قال مقدر أليس الله يحكم بينك وبين أهل التكذيب بك يا محمد. بلى والله نعم. سورة العلق مكية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أكثر المفسرين على أن هذه أول سورة نزلت من القرآن وأول ما نزل خمس آيات من أول ولا يقول ما لم يعلم من معنى. أذكر اسم أمي ربي أن يبتدئ بالقراءة باسم الله تأديبا الذي خلق. قال الكلمي يعني الخلاق. ثم فسره وقال خلق الإنسان يعني ابن آدم من خلق من جمع علقة. قال اقرأ وربك اقرأ كرأ التأكيد. ثم سأل فقال وربك الأكرم. قال الكلمي الحليم والجاهل للعباد لا يعجل عليهم بالعقوبة الذي علم بالقلم يعني الخط والكتاب علم من سلم لم يعلم من نواه الهدى والبيان. ثم قيل علم آدم أسمع كلها. وقيل الإنسان هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم بيان وعلمك ما لم تكن تعلم. كلا حقا إن الإنسان يطال يتجاوز حده ويستكبر على ربه لأن رآه استغنى أم رأى نفسه غنيا. قال كبير يرتفع من منزلة إلى منزلة في اللباس الطعام وغيره أن إلى إن إلى ربك الرجع أي المرجع في الآخرة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى نزلت يا بجهل إنها النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا أرأيت هنا تجيب للمخاطب وكرر هذه اللفظة للتأكيد. أرأيت إن كان على الهدى يعني العبد المنهي محمد صلى الله عليه وسلم أو أمر التقوى يعني بالإخلاص والتوحيد. أرأيت إن كذب يعني أبو جهل وتولى عن الإيمان وتقدير نظم الآية. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو على الهدى وأمر بالتقوى الناهي مكذب متولى عن الإيمان. فما أعجب من هذا. ألم يعلم يعني أبو جهل أن الله يرى بذلك فيجازيه بكلا. لا يعلم ذلك لئن لم ينتهي عن إذاء محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب لنسفا بالناصية لنأخذا بالناصية ولنجرنه إلى النار كما قال فيؤخذ بالنواصي والأقدام كما يقال سفعت بشيء إذا أخذت وجدته جذبا شديدا والناصية شعر مقدم رأس. ثم قال على البدل ناصية كاذبة خاطئة أي صاحب وكاذب خاطئ. قال ابن عباس لما نهى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة انتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو جهل انتهرتين فوالله لأمل أن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مرضى. قال الله عز وجل فليدعو ناديه أي قوم وعشيرته أي فليستنصر به سندعو الزبان أي جمع زبني مأخوذ من الزبن وهو الدفن. وقال ابن عباس يريد زمان يتجهنم سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها. قال زجرهم الملائكة الغلاظ الشر. قال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته زمانية الله. ثم قال كلا ليس الأمر على ما هني عليه أبو جهل لا تطيعه في ترك الصلاة وصل لله واقترب من الله. سورة القدر مكية. سورة القدر مكية نزلها في ليلة القدر عن القرآن كناية عن غير مذكور أنزل جملة واحدة في ليلة القدر من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فضل في بدر عجل ثم كان ينزل به جبريل عليه السلام نجوما في 20 سنة. ثم عجب نبيه فقال ما أدراك ما ليلة القدر. ثم ليلة القدر أنها ليلة تقدير الأمور والأحكام ويقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبولة كقول ديالة يا أبرق من الحكيم واختلفوا في وقتها. فقال بعض منا كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ربتها وعامة الصحابة العلماء أنها باقية إلى يوم القيامة. وقال بعضهم هي ليلة من ليالي السنة والجمهور من أهل العلم أنها في أشهر رمضان واختلفوا في تلك الليلة. قال أبو رزين القيري وهي أول ليلة من شهر رمضان. قال الحسن ليلة 17 وهي الليلة التي كانت صبيحة وقعة بدر والصهيل الذي عليه كرمها في العشر الأواخر من شهر رمضان. أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة يجتهد في العباد ليالي رمضان طمعا في إدراكها كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة وأخفى صلاة الوسطى في الصلوات الخمس واسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعة يرغب في جميعها وسخطه في المعاصي ينتهي عن جميعها وأخفى قيام الساعة يجتهد في الطاعة حذرا من قيامها. ليلة القدر خير من ألف شهر. ما نوع عمل صالح في ليلة القدر خير من ألف شهر من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة. وقد قوله عز وجل تنزل الملائكة الروح يعني جبريل عليه السلام معهم فيها أي في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر أي بكل أمر من الخير والبركة كقوله يحفظون من أمر الله أي بأمر الله سلام أي قال أعطى يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته. قال شعبي وتسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس لم تطلع الفجر. قال الكبير الملائكة تنزل فيها كلما لقوا مؤمنا أي مؤمنة سلموا عليه أو مؤمنة سلموا عليه من ربهم حتى يطلع الفجر. وقيل تم الكلام عند قوله بإذن ربهم من كل أمر ثم ابتدى فقال سلام هي أي ليلة القدر سلام وخير كلها ليس فيها شر ولا ضحك. لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضى إلا ولا يقضي إلا السلامة. فقال مجاهد أن ليلة القدر سلامة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها مدى حتى مطلع الفجر أي لا مطلع الفجر. سورة البينة ميزانية. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى مشركين والمشركين هم عبد الأوثان منفكين منتهين عن كفرهم مشركين وقال اللغة زائرين منفصلين. قال فككت الشيء فانفك أي فانفصل حتى تأتيهم البينة لفظه مستقل ومعناه الماضي أي حتى أتتهم الحجة الواضحة يعني محمد صلى الله عليه وسلم أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجعلتهم ودعاهم إلى الإسلام والإيمان. فهذه الآية في من آمن من دون الفريقين أخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان وفهموا من فقدهم الله من الجهل والضلالة. ثم فسر البيت فقال رسول من الله يتلو يقرأ صحفهم كتابا يريد ما يتضمنه صحف من المكتوب فيها وهو القرآن لأنه كان يتلو على ظهر قلبي بيان كتاب قول مطهرة من الباطل والكذب والزور فيها أي في صحف كتب يعني الآيات والأحكام المكتوبة فيها قيمة عادلة مستقيمة غير ذات وجه. ثم ذكر من لم يؤمن على الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب يعني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما جاءتهم البينة يعني البيان في كتبه أنه نبي مرسل وأنه منفصل لما يزال أهل الكتاب مسلمين بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله. فلما بعث تفرقوا في أمر اختلفوا فأمر به بعضهم كفر آخر. ثم ذكر ما أمر به كتب وقال وما أمروا يعني هؤلاء الكفر إلا أن يعبدوا الله يعني إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابن عباس ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العباد الله موحدين حنفاء مائلين عن الأديان يعني كلها إلى دين الإسلام ويقيموا الصلاة المكتوبة في أوقاتها ويؤتوا الزكاة عند محلها وذلك الدين الذي أمر به الدين القيمة أي الملة والشريعة المستقيمة والقيمة هي الكتب التي جرى ذكرها أي وذلك دين الكتب القيمة فيما تدعو إليه وتأمر به. ثم ذكر ما للفريقين فقال إن الذي كفر من الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وتنهى عن المعاصي وقيل رضا ينقسم قسم رضا به ورضا عنه ورضا به ربا ومدبرا ورضا عنه فيما يقضي مقدر. سورة الزلزلة مكية إذا زلزلت الأرض حركت الأرض حركة شديدة لقيام ساعة زلزالها تحركها وأخرجت الأرض وأثقالها موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهورها وقال الإنسان ما لها في قيل في الآية تقدير وتأخير تقدير يومئذ تحدث أخبارها فيقول الإنسان ما لها أي تخبر الأرض بما عمل عليها بأن ربك أوحى لها أمر بالكلام وأذن لها بأن تخبر بما عمل عليها. قوله تعالى يومئذ يصر الناس يرجع الناس عن موقف الحساب بعد الأرض أشتاء متفرقين فأخذوا ذات اليمين إلى الجنة وأخذوا ذات الشمال إلى النار ليروا آمالهم قال ابن عباس لأرجل آمالهم المال أنهم يرجون عن الموقف فرقا لينزلوا منازلهم من الجنة والنار. فمن يعمل مثقال ذرة ويزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من نمل خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال ابن عباس ليس المؤمن ولا كافر يعمل خيرا أو شرا في الدنيا إلا وراه الله يوم القيامة. قال فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته ويثيبه على بحسناته وأما الكافر في رد حسناته ويعذب سيئاته. سورة العاديات مكية والعاديات ضبحة هي الخيل العادية في سبيل الله تضبح والضبح صوت أجوافها إذا عادت. وقوله تعالى ضبحا نصب على المصر ونجاز والعاديات تضبح ضبحا. وقال عريم هي الإبل في الحج وأجهد من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى عرف إلى منى. فالموريات قدها هي الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت الحجاف يعني والقادحات قدها يخدخن بحوافرهن. وقال مجاهد زيد بن سمية مثل الرجال يعني رجال الحرب. والعرب تقول إذا أراد رجل أن يمكر بصاحبه أما والله لأخدحن لك ثم لورين لك ولأورين لك ما في المغيرات صبحا. هي الخيل تغير بفرسان العدو عند الصبح فأنا قول أكرم فسيما. وقال القراضي هي الإبل تسعى بركبان يوم النحل من جمع لاملة والسنة التي حتى تصبح لغارة سرعة سير فآثرن به أي هيجن بمكان سيرهن كناية غير مذكور أن المعنى مفهوم نقعا غبارا ونقع غبار. فوسط نبي جمع دخل نبي وسط العدو وقسم الله بهذه الأشياء إن الإنسان لربه لكنود غلب نبس مجاهد وقتل كنود لكفور جحود لنعم الله تعالى. وقال كلبي هو بلسان مضوغ بهذا الكفر وبلسان كندة وحضر موت العاصي. وقال الحسن هو الذي يعد المصائب ونسى النعم. وقال عطاء هو الذي لا يعطي في النائمة ما قومه. وقال أبو عبيدة هو قليل الخير والأرض في النودية التي لا تنبت شيئا وإنه على ذلك شيء. قال أكثر المفسرين وإن الله على كونه كنودا شاهد. وقال ابن كيسر الهاء راجعة الإنسان أي إنه شاهد على نفسه بما يصنع وإنه يعني الإنسان لحب الخير أي لحب المال الشديد أي لبخيل أي إنه من أجل حب المال لبخيل يقال للبخيل شديد ومتشدد. وقيل معناه إنه لحب الخير القوي أي شديد حب الخير أي المال. أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر أي أثير وأخرج ما في القبر وما حصل ما في الصدور أي ميز وأبرز ما فيها من خير أو شر إن ربهم بهم أجمع الكناية لأن الإنسان اسم الجنس ويومئذ لا خبير عالم. وقال الزجاج الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره ولكن المعنى أنه يجازي ما لا كفر في ذلك اليوم. سورة القارية مكية وقيل مدنية. القارية اسم من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع. ما القارية تهوي وتعظيم وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش الطير الصغير كالبقية كالليل كالطير التي ترى تتهافت في النار والمبثوث المفرق وقال الفراء كغواء الجرد شبه الناس عند البعث بها لأن الخلق يموج بعضهم ببعض ويركب بعضهم بعضا من الهول كما قال كأنهم جرد منتشر. وتكون الجبال كالعين المنفوش كالصوف المندوف فأما من ثقلت موازينه رجحت حسناته وهو في عيشة راضية مرضية في الجنة. قال الزكاة ذات رضا يرضاها صاحبها. وأما من خفت موازينه ورجحت هيئته على حسنة فأمه هاوية مسكنه النار. سمي المسكن أما سمي المسكن أما لأن الأصل هي السكون في السكون إلى الأمات. والهاوية اسم من أسماء الجنة والمهوات ولا يدرك قانونه. وقال قتادة هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع فيها من شيء يقال هوت أمه. وقيل أراد أم راسي يعني أنهم يهون في النار وأن رؤوسه ما إلى هذا التاوي ذهب قتل وأبو صالح. وما أدراك ما هي يعني الهاوي أصلا ما هي. أدخل الهاوي فيها للوقت ثم فسرها فقال نار حامية أي حارة قد انتهى حرها. سورة التكاثر مكية. ألهاكم التكاثر شغلتكم المباهاة المباخرة بكثرة المال وتعددي عن طاعة ربكم وما ينجيكم من سخطه حتى زرتم المقابر حتى متم ودفنتم في المقابر. ثم رد الله عليهم فقال كلا ليس الأمر بالتكاثر سوف تعلمون. وعيد لهم ثم كرروا تعالى تأكيدا فقال ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن المقاتل هو وعيد بعد وعيد والمعنى سوف تعلمون عقب تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. وقال الضحك كلا سوف تعلمون يعني الكفر. ثم كلا سوف تعلمون يعني المؤمنين. وكان يقرأ الأولى بالله والثانية بالتاء كلا لو تعلمون علم اليقين أي علم اليقين. فأضاف العلم اليقين كقل له حق اليقين وجواب له محذوف أي لو تعلمون علم اليقين وشغلكم ما تعملون ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. قال قد كنا نتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعث وبعند الموت لترون الجحيم. قرأ ابن عامر والكسائي لترون بضم التاء أي من أريت شيء. وقرأ الآخر بفتح التاء أي ترونها بأبصاركم من بعد ثم لترون مشاهدة عين اليقين. ثم تسألون يومئذ عن النائم ابن مسعود رفعه قال ثم تسألون يومئذ عنه قال الأمن والصحة. وقال قد إن الله يسأل كل ذي نعمة عما أنا معري. ويروي عن ابن عباس قال النائم الصحة الأبدان والأسماء والأبصار. يسأل الله العبد فيما استعمل وهو أعلم بذلك منهم. وقال عكرمة عن الصحة والفراغ. وقال سعيد بن جبين عن الصحة والفراغ والمال. وقال محمد بن كعب يعني عما أنعم عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية عن النساء مسلم. وقال الحسين بن الفضل تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. سورة الأصل مكية ولا صغر من عباس والدار. قيل أقسم بأن أنه فيه عبرة أن فيه عبرة للناظر. وقيل منا ورب العصر. وكذلك في أمثال مقال ابن كثير أراد بالعصر الليل والنهار وقال لهم العصر. وقال الحسن من بعد زوال الشمس إلى غروبها. وقال قتادة آخر ساعة من ساعات النار. وقال مقاتل أقسم بصلاة العصر وصلاة الوسطى إن الإنسان لفي خسر أي خسرا ونقصان. وقيل أراد بالكافر بالدليل أنه استثنى المؤمنين. وخسران ذهب رأس المال من الإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي وهما أكثر رأس ماله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنه ليس في خسران وتواصوا بالصبر بعضهم بعضا بالحق بالقرآن. قال أبو الحسن وقال أبو المقاتل بالإيمان والتوحيد وتواصوا بالصبر على أداء الفرائض وإقامة أمر الله. وروى ابن عون عن إبراهيم أنه قال إذا أراد أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم لقي نقصا وتراجع إلا المؤمن فإنهم يكتب لهم أجورهم وما حسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم. سورة الهمزة مكية. ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء للبراء العيب ومعناهما واحد وهو العياب. وقال مقاتل الهمز الذي يعيبك في الغيب واللمز الذي يعيبك في الوجه. وقال أبو العاني والحسن بضده. وقال سعيد بن جبير وقتل الهمز الذي يأكل هم الناس ويغتابهم اللمز الطاعان عليهم. وقال ابن زيد الهمز الذي يمز الناس بيده يضربهم واللمز الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. وقال سفيان يمز بلسانه ويلمز بعينيه. ومثله قال ابن كيسان الهمزة الذي يؤذي الجنيس وبسوء لفظ اللمزة الذي يومض بعينه ويشير برأسه ويرمز بحجبه ومنعت أن الفعل نحوه سخرات وضحك للذي يسخر ويضحك من الناس. وأصل الهمزة الكسر والعرض ولا شيء بالعرض. ثم وصف قال الذي جمع ماله وعدد أحصاه. وقال مقاتل سعد دخل وجعله عتادا لو يقال عددت شيء إذا عددت وعددته إذا أمسكته. يحسب أن ماله أخلد في الدنيا يظن أنه لا يموت مع يساره كلا رد ناريا لا يخلد مال أن لا يخلد ماله ماله لينبذن لطحن في الحطمة في جنة. والحطمة من أسماء النار مثل سقر والرضا. سميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسر. وما أدراك من الحطمة نار الله المقذة التي تطلع على فداء أي التي يبلغ ألم واجعها إلى القلب إلى اطلاع البلوغ بمعنى واحد. ويحكى العرب متى طلعت أرضنا بلغت. ومن الآية أنها تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده. قال القراضي والكبي إن عليهم مؤصلا مطبقة مغلقة في عمد ممدد. قال ابن عباس أدخلهم في عمد ممدد عليهم بعماد. وقيل في أناقهم السلاسة. وقيل سدت عليهم بها الأبواب. وقال قتل بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار. وقال وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار أي أنها مطبقة عليهم بالأوضاع بأوتاد ممددة، وهي في قراءة عبد الله بعمد بالباء بمقال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع إليها غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم ريح والممددة من صفة العمد أي مطولة فتكون أرسخ من القصيرة. سورة الفيل مكية. لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أبرام بن الصباح وأتباعهم الذين قصدوا هدم الكعبة ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم يعني وصلهم وسعيهم في تخريب الكعبة، وقوله في تضليع ما أرادوا ضلل كيدهم حتى لم يصلوا إلى الكعبة وإلى ما أرادوا بكيدهم، وقال مقال في خسارة وقيل في بطلة وأرسل عليهم طيرنا بمن كثيرة متفرقة بعض بعض وبعض، وقيل قاطع كالإبل المؤبلة، قال أبو عبيدة أبابيل جمعت في تفرقة، قال جاءت خيب أبابيل من هؤلاء ولا من قال ابن عباس كانت تطير لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب، وقال كلمة لها رؤوس كرؤوس السباع، قال ربيع لها أنياب كأنياب السباع، وقال سيد بن جبير لها خضر، وقال سيد بن جبير خضر لها مناقير الصفر، وقال قبل طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا مع كل طائر ثلاثة من طائرة ثلاثة أحجار، حجران في الرجلي وحجر في منقاري لا تصيب شيء لا شمت، ترميهم بحجارة من سدير، قال ابن مسعود صاحت الطير ورمت بالحجارة فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادت شدة فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر، وإن وقع على رأسه خرج من دبره، فجعلهم كأصف مأكول كزرع وسبن أكلت الجوا فراثته فهي وتفرقت الجوا شبهت قطع أوصال بتفرق الجائرة وتفرق المجاهد عن العصر ويقرق الحنطة، وقال أخذه السبن وقال أكرمتك الحب إذا أكل فصار أجوى، فقال ابن عباس وقشره الخارج الذي يكون على حب الحنطة لكي يأتي الغلاف له. سورة قريش مكيني إلى في قريش عد بعضهم سورة في هذه السورة واحدة لا فصل بينهما، وقالوا اللام في إلى تتعلق بالسورة قبلها، وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة العظيم نعمة عليهم فيما صنع بالحبشة، وقال لي إلى في قريش، وقال الزجاج المعنى جعلهم كأصف ما كل إلى في قريش يعني هلك أصحاب الفيل لتبقى قريش، وما ألف من ريحة الشتاء والصيف، وقال مجاهد ألف ذلك فلا يشق عليهم في الصيف وفي الشتاء والصيف، والعامة على أنه مسورتان اختلفوا واختلفوا في العلة الجلالة لله في قوله تعالى الإله في قال كسافي كان القسائي والأخش هي لا متعجب قوي يقول اعجوا الإله في قريش رحلة الشتاء والصيف تركم عبادة رب البيت، وقال الزجاج مردودة إلى بعبادة تقديره وليعبد رب هذا البيت الإله في رحلة الشتاء والصيف، وقال ابن عيتوين نعمتي على قريش وقريش هم ولد النضر بن كنات وكل من ولدي النضر فقرشي ومن لم يرده النضر فليس بقرشي، قوله تعالى إله فيهم بدلا من إله في الأول رحلة الشتاء والصيف رحلتان نصب على المصيرين ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف كانت لهم رحلتان في كل عام التجارة احداهما في الشتاء الليل لمن ولأنها أدفى والأخرى في الصيف نشاف، وكان الحرم واديا جدما لا جرى فيه ولا ضر، وكانت قريش تعيش تجارة وتحدث، وكان لا يتعرض لهم أحد بسهم، وكانوا يقولون قريش سكان الحرم إلا ولاة بيته، ولولا رحلة لم يكن لهم مقام بمكة، وشق عليهم اختلاف اليمن والشام وأخصبت تبياله وجرش من بلاد اليمن وأخصبت الشام، فحملوا طعام إلى مكة فانتهروا من قريب، وكفاهم الله مولة الرحلتين وأمرهم بعبادة رب البيت، وقال فليعبدوا رب هذا البيت الكامل الذي أطعم من جوع من بعد جوع بحمل الميراثين مكة، وآمنهم من خوف بالحرم وكون من أهل مكة حتى لم يتعرض لهم في رحلتهم. سورة المائدة المكية. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء والحجاب، فذلك الذي يدعو اليتيم يقر بدفع من حق والدعاه والدفع بالعنف والجفا، ولا يحض على طعام المسكين يطعم ولا يمر بطعام لأنه يكذب بالجزاء، فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين عن صلاتهم ساهون قال إضاعة الوقت، وقال ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلون في العلاة إذا حضروا، لقوله تعالى الذين هم يراءون، وقال في وصف المنافقين إذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، وقال خذ هذا ساها عنه لا يبالي صلى أم لم يصلي قيل لا يرجون لا ثواب إذ صلوا ولا يخافون عقابا إن تركوا، وقال مجاهد غافلون عنها يتهاونون بها، وقال حسن هو الذي إن صلاها صلاها رياء وإن فاتته لم تندم، وقلبوا العالية لا يصلونها لمواقيتها ولا يتبنى ركوعها وسجودها ويمنعون الماعون، روي عن علي رضي الله عنه قال وهي الزكاة، وقال عبد الله بن مسلم الماعون الفاس والدلو والقدر والقدر ويشبه ذلك، وقال مجاهد الماعون العالية، وقال عكرمة على الزكاة الماعروف أدناها عالية المتاع، وقيل الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والمسح والنار. سورة الكوثر. قد مكية الناطنة كالكوثر عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، وقال أبو بشر قلت لسعيد بن جبل الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، قال سيدنا نهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه، قال الحسن هو القرآن، وقال عكرمة النبوة والكتاب المعروف أنه نار في الجنة أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قالوا أعجل فصل لربك وانحق، قال محمد الكامل إن الناس كانوا يصلون لغير الله من حر غير الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلي وانحر لله عز وجل. وقال عتبة عطاء قتال فصلي ربك صلاة العيد ويوم النحر وانحر شكك. وقال سيد بن جبير فصلي ومجاهد فصلي الصلوات المفروض بالجمع وانحر بالبدء البدن بما بينا. قوله تعالى إن شانئك عدوك ومغضك هو الأبتر هو الأقل والأذل المنقطع دابره. سورة الكافرون مكية. سورة الكافرون مكية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في الحال ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال ولا أنا عابد ما أعبد في الاستقبال ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال. وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون ذلك أنهم قالوا إن سرك أن ندخل في دينك عاما فيدخل في ديننا عاما. فنزلت هذه الآية فنزلت هذه السورة لكم دينكم الشرك واليدين الإسلام. سورة النصر مكية. إذا جاء نصر الله يا محمد على من عداكم قريش والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا زمرا وأرسلنا القبيلة مثلا والقوم أجمعين من غير قتال. قال الحسن لما فتح الله عز وجل مكة على رسوله قالت العرب بعض أهل بعض إذا ظهر محمد بين الحرم وقد كان الله وجاره من أصحاب الفيل فليس لكم به دار فلا تخافوا كانوا يدخلون في دين الله أفواجا بعد أن كانوا يدخلون واحد واثنين واثنين فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فإنك حينئذ لاحق به. قال ابن عباس لما نزل هذه السورة علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوعيت إليه نفسه. قال الحسن أعلم أنه قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح وتوب لن يختم له بزيادة من العمل بالصالح. قال قتله وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة 70 يوما. سورة المسد مكية. تبت يدا خابت وخسرت يدا أبي لهب أي هو أخبر عن يديه والمراد به نفسه على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء كله. وقيل اليد صلة كما قال يقال يد الدهر ويد الرزايا والبلاء. وقيل المراد به مال وملكه. يقال فلان قليل ذات اليد يعنون به المال والتباب والخسار والهلاك. وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد العزى وتب أبو لهب. وقرأ عبد الله وقد تب. وقال الفراء الأول دعا والثاني خبر كما يقال لك الله قد فعل. ما أغنى عنه ماله أي ما يغني. وقيل أي شيء يغني عنه ماله أي ما يدفع عنه العذاب. الله ما جمع من المال وكان صاحب مواش وما كسب. يقيل يعني ولده لأن ولد الإنسان من كسبه كما جاء في الحديث أطيب ما يأكل أحد من كسبه وأن ولده من كسبه. ثم وعدوا بالنار فقال سيصلى نارا ذات لهبين نارا تلتهب عليه. وامرأته أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان حمالة الحطب. قال زيد بن الضحاك وكانت تحمل الشوكة والعظافة تطرح في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعقلون. وهي رواية عقية عن ابن عباس. وقال قتادة مجاهد السدي كانت تمشي بالنميمة تنقل الحديث فتلقي القاعدة وتبين الناس وتوقن النار كما توقن النار. حتى قال فلان نحطب على فلان إذا كان يغري به في جيدها في عنقها وجمع جاد حبل مما سد اختلفوا فيه. قال ابن عباس وعنط بن الزبير سلسلة من حديث ذراع 70 ذراع تدخل في فيها وتخرج من دبرها ويكون سائرها في عنقها وسأصل من المسد والفتح. والمسد ما فتل وأحكم من أي شيء كان يعني السلسلة في عنقها ففتلت من الحديد فتنا محكما وروا الأعمش عن مجاهد من مسدين من حديد. قال ابن زيد حبل من سجلين ينبت باليمن يقال مسد. قال قتادة قلادة من أودع قال حزن كانت خرزات في نقيا. سورة الإخلاص مكية. قل هو الله أحد رواه أبو العنتي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه السورة قل هو الله أحد أي واحد ولا فرق بين الواحد ولا أحد. الله الصمد. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وسيد بن مجاهد الصمد الذي لا جوف له. قال الشعبي الذي لا يأكل ولا يشرب. وقيل تفسير ما بعده رواه أبو العنتي عن أبي بن كعب أنه قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأن من يولد سيموت ومن يرث سيورث منه. قال أبو وائل شقيق بن سلمة هو السيد الذي قد انتهى سودة. وعن ابن مسعود قال هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السودات. وعن سيد بن جبير أيضا أنه هو الكامل بجميع صفاته وفعله. وقيل هو السيد المقصود من كل الحوائج. قال قتل الصمد الباقي بعد فناء خلقه. وقال عكرمة الصمد الذي ليس فوق أحد. وقال ربيع الذي لا تأتي له الآفات. وقال مقاتل بن حيان الذي لا عيب فيه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال حمزة وإسماعيل كفوا بساكنة الفاء مهموزة. وقال حفص عناصا بضم الفاء غير همزة. وقال آخر بضم الفاء مهموزة وكلها لغة صحية معناه المثل أي هو أحد. وقيل هو على تقديم على التقديم والتأخير مجازه لم يكن له أحد كفؤا أي مثلا. وقال مقاتل كلام. وقال مشركون العرب الملائكة بنات الله. وقالت اليهود عزير بن الله. وقالت النصارى المسيح بن الله. فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة المثل. سورة الفلق. ودين يقول أعوذ برب الفلق أراد الفلق الصبح. وقول أكثر المفسرين وروي عن ابن عباس أنه سجن في جهنم. وقال الكلب واد في جهنم. وقد ضحك عن الخلق الأول هو المعروف من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب. المراد بالقبر إذا خسف وسود وقب أي دخل في الخسوف أو أخذ في الغيب وجه وأظلم. وقال ابن عباس القاسق الليل إذا أقبل بظلمة من المشرق ودخل في كل شيء وظلم والغسق ظلمة. يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم. وقوله سحد حسن ومجاهد عن الليل إذا أقبل ودخل. والوقوب الدخول وهو الدخول الليل بعد غروب الشمس. وقال مقاتل عن ظلمة الليل إذا دخل سواد وفي ذوي النار. وقيل سمي الليل غسقا لأنه أبرد من النار والغسق البرد. ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. قال أبو عبيدة هن بنات لبيد بن عاصم سحرن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شر حاسد إذا حسد يعني اللوت إنهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الناس مدنية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يعني الشيطان يكون مصدرا واسما. وقال الزجاج يعني الشيطان ذا الوسواس الخناس الرجاء والشيطان الجاثم العقل الإنسان ذا الفيل إذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. وقال قتال الخناس له الخطوة منك خرطوم الكذب في صدر الإنسان إذا ذكر رب العبد ربه خنس. ويقال رأسه كرأس الحي واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه فإذا ذكر الله خرج وإذا لم يذكر رجع ووضع رأسه. فذلك الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع من الجنة والناس يعني يدخل في الجن كما يدخل في الإنس ويوسوس الجني وكما يوسوس الإنس. قاله الكلبي وقالوا في صدور الناس أراد بالناس ما ذكر بعد وهو الجنة والناس. فسمى الجان الناس كما سماه رجالا فقال وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم راهقا. والحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات خليناكم اليوم تفطرون في الطريق، وأجيزكم كما أجازني فضيلة الدكتور عبد الله الزيد أجيزكم أن تروا هذه السفر المبارك وبشروطه المعتبرة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.